شرط الانضمام للسي اي اي انك ما تكونش اهلاوي. ده الشرط. بالعكس. حاجة تكسب. تعالوا بقى مع بعض الاول. انا عامل لكم امتحان صغير النهاردة بس مش هديلكم دلوقتي. ها؟ ايوة. ما انا عشان كده حل الاول معاكم اللي فات عشان اشوف. واكل منبر يا خوفي. طيب ناخد الاول اللي فات. نتكلم في اللي فات الاول. اللي فات كان فيه الاول المحاضرة اللي قبل اللي فاتت. كان فيه فاكت باتر مش كده? انا كنت عايز افرغ لها ربع ساعة. ما عرفناش نفرغ لها ربع ساعة المرة اللي فاتت. ماشي انا فاكرها. دي كانت في صفحة 628 او 627 اعتقد. مش كان برضو? ذكرته في العيد ولا لا? ما ذكرتوش. هو ده حاجة تخوف. بالعكس. لما اجيب الامتحان صعب تبقى ايه الانسان يتشدله كده وياخد باله. وانتوا طب احنا اللي شرحناه المرة اللي فاتت كان صعب. العلاقات اللي احنا اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت. بديهية ولا فيها حاجة كانت غريبة عليكم? بديهية. انت ابحث جوه ذاتك. في الامتحانات اللي تحس انها صعبة دور جوه ذاتك. عندك الاجابة. بس انت ما تخوفش عينك. ما تخوفش عينك. جواك الاجابة والله. هي دي المشكلة. انتوا بتاخدوا العملية ايه? دي حاجة جديدة ما خدناهاش. البروفيشنال مش كده. البروفيشنال ما فيش حاجة في الدنيا بالنسبة له جديدة. لان كل شيء يبدو جديد بس كل شيء قابل للتعامل مع منطقه. عندك منطق. ربنا خلق لنا منطق. تعالوا نشوف ايه اللي صعب في الدنيا. الفاكت باتر ان كانت 627 مش كده برضو? كان بيتكلم على ادارة من ادارات الشركة. مقدمة طويلة قوي على الادارة. هم ادارة خدمية في المقام الاول يعني. مش انتاجية. management of telephone and cable television. يعني الشركة بتشتغل في التليفونات والكابلات. enterprise has requested an engagement. يبقى ده اسمه engagement بناء على تكليف من المانجمنت. يعني ما كانش معمول حسابه في الانيوال ورك سكاديول. او ما كانش محطوط. هو معمول حسابه. بس ما كانش محطوط في الانيوال ورك سكاديول. خلوهم دلوقتي يا اشرف. نخلي ايه? ادي الاشرف بس الورق بتاع المرة اللي فاتت واللي قبليها. طب انا اعمل ازاي انا دلوقتي? طيب. يعني يقعدوا جنب بعض كده وشوفوا الدنيا ماشية ازاي. Of telephone and cable television enterprise had requested an engagement to evaluate its service department. يبقى الانجيجمنت كله على service department. تمام. To evaluate هنا يعني operational audit. To evaluate يعني operational audit. The department is responsible for مسؤوليات الادارة بقى اللي هتتراجع. Handling all customer inquiries. Handling يعني التعامل معه. التعامل مع كافة الانكويريز اللي ممكن الكاستومرز شركة عندها كاستومرز كتار. شركة تلفزيون زي RT او خلافه. وبالتالي عندها كاستومرز كتار. Regarding telephone or cable performance. واحد يقول والله من ساعة ما ركبتنا الاريال ما بيجيبش الا ماتشات الاهلي وبنشوف فيها حاجات غريبة. تقريبا البث غلط. بيدخل 4 جوان عندنا. هل ده ايه ده? ويجيبوا تكنيشن يصلح بقى الاريال يزبطه. كده يعني. فده المشكلة اللي عند الايه? الكاستومرز انكوايرز. And assigning وعندها staff. And assigning a staff personnel to fix the problem. يعني يروح يزبط الاريا. يبقى يجيبوا له على فرقة لبس احمر تاني وبيجيب جوان كتيرة. كده يقول له ودي الاهلي شوف بقى بيفوز ازاي وبتاعه. عشان الكاستومر ما يتعبش نفسيا يعني. فده القصة الاصلية بتاعت اللعبة. كمان installing new cable بتعمل كابلات جديدة. الادارة بتعمل كابلات جديدة. New cable lines. And hooking كمان them up بتعلقها. يعني بيطلع فيه التكنيشن ده ابن عفاريت بيطلع فوق السطوح ويعلق الكيبل فوق وبتاع ويظبط الارايك كده يعني up to the customer's home. تمام. هي بالمناسبة هوم ولا هاوس؟ الهوم يعني الدفء الاسري، الهاوس هو المكان اللي احنا بنعيش فيه، مش كده برضو؟ ده في اللغة يعني. تمام. اه I have a home but I purchased a new house. مش هوم. ماشي. Selling complementary products. يشتري له أنتنة جديدة، يشتري له معرفش البتاعات اللي بتتباع، جهاز يلقط الرادار، حرامي التكييف، ده الحاجات اللي انتوا بتقولوها دي. such as designer telephones، مش مهم انواعها ايه، يعني بيبيعوا كمان، يبقى بيصلحوا وبيبيعوا مع بعض. selling complementary services such as premium cable وهكذا. يبقى هنا هو لما اداني الجدول في نوعين من الايرادات. النوع الاولاني من الايرادات ده بتاع سيرفيس كور ريفينيو. ايه هو السيرفيس كور ريفينيو؟ يعني لما الكاستمر طلبهم علشان خاطر يعملوا له سيرفيس على الكابل او خلافه، يظبط لهم اشاره مش عارف ايه ده. والسيلز اوف كومبلمنتري سيرفيس اللي هي بالملايين، يبقى الكومبلمنتري سيرفيس هي اللي جايبه الملايين، لكن السيرفيس كور لوحدها جايبه ايه؟ جايبه ارقام بالالاف، نص مليون كده تقريبا. تمام. ابتدى بعد كده يقول لك طب اتجاه المانجمنت ايه؟ مانجمنت از فيري كاستمر اورينتد، يعني بتطبق نظام اسمه TQM. وبالتالي هي عايزه الكاستمر يبقى ساتسفايد. فعشان الكاستمر يبقى ساتسفايد، يبقى اول ما الكاستمر يعمل كومبلينت، يشتكي، يلاقي على طول الايه؟ الاجابه او الاستجابه. تمام. اند هاز ا بوليسي، سياسه الاداره ايه بقى؟ ان 95% من الكاستمر كومبلينت، 95% من شكاوى العملاء or inquiries must be fully addressed to the customer satisfaction خلال 24 ساعة of receiving the call. تمام. يعني المانجمنت هنا بتهتم قوي بفكرة ايه؟ الكاستمر ساتسفاكشن. 95% من كل الاستفسارات والشكاوى تلبى خلال 24 ساعة. عشان تلبى خلال 24 ساعة يبقى لازم يكون عندك قدر من التكنيشنز، ولازم يبقى عندك قدر من الستاف كفاية، مش كده برضو؟ تمام. All customer service inquiries that require a service technician must be logged in. كلمة logged in يعني بتدون على النظام، بتتسجل على النظام. By the responding service agent. بتسجل على النظام وتتحط في ايه؟ في الشكاوى اللي هي في انتظار تلبية الايه؟ الطلب بتاعها، او ان هو نعمل له السيرفيس اللي طالبها. Although the department existed to handle customer needs, it also viewed by management as a profit center. لانها بتبيع complementary products. All revenue generated from the sale of complementary services or equipment and from service revenue. والservice revenue حوالي نص مليون في كل سنة، لكن الكبيرة قوي هي complementary goods. The department has been in existence for only 3 years. يعني معنى كده هم ليهم 3 سنين عمرهم من ساعة ما شيدوا. And the management has not developed a mechanism to evaluate department performance. يعني ما كانش فيه performance criteria. يعني ما عندهمش criteria. الإدارة مش في إيديها criteria اللي تقيم بيها الأداء. فطلبت من الأوديتورز يقيم الأداء في الإدارة دي. تمام. However, المانجمنت حطت هدف لكن ما حطتش criteria. يمكن الكرايتيريا الوحيدة اللي باينة في كل الجزء ده كرايتيريا واحد بس، اللي هو ايه؟ ان 95 بالظبط كده، ان 95% من شكاوى العملاء، كل سنة طيب احمد خليهم دلوقتي 95% من شكاوى العملاء تلبى خلال 24 ساعة. لكن الهدف كان واضح. ايه هو الهدف؟ TQM. ان management is very oriented toward the customers. هي عايزة customer satisfaction. تمام. management قال انا من ايه بقى؟ management قال انا concerned that department might not meeting management goal، اللي هو ايه؟ مش محققة customer satisfaction. يبقى النظرة ان ليه الادارة طلبت من الاوديتورز يراجعوا؟ لاني خايفة ليكون الهدف اللي حطيته هو customer satisfaction غير ملبى. تمام. during the preliminary planning، يبقى هو بيقول لك حاجة هنا، ان في مرحلة preliminary planning بتحصل على معلومات مش تفصيلية، منها بعض المعلومات اللي تتعلق بالاناليتيكال بروسيجرز. يعني جزء كبير من الاناليتيكال بروسيجرز اللي بتعمل في البريليمينري بلاننج، ليه؟ لانه بيعرفك indications معينة وreasonableness لبعض البيانات ويشككك في بعض الحاجات بحيث انك تشوفها اكثر ايضاحا بعد كده. تمام؟ the following information اتجمعت جدول analytical procedure ده كله اتجمع في مرحلة preliminary planning. الجدول ده عبارة عن ايه؟ جواه ايه؟ واخد هو السنين من اليمين للشمال. خلي بالك مش دايما الستاندردات بتاعته في الامتحان موحده، يعني مش على المتغمض تاخد السنين عشان خاطر تعتبرها بتنقص او بتقل، فانت تشوف رقم السنه دايما، يعني ساعات بيحطها من الشمال لليمين وساعات بيحطها من اليمين للشمال. فهنا شغال من اليمين للشمال. المانجمنت او الاداره دي بقى لها 3 سنين وهو جايب لك البيانات في ال3 سنين بالكامل. Number of complaints logged اللي هي دخلت على النظام، الشكاوى اللي سجلها النظام اللي سجلتها الإدارة يعني كانت 34,000 شكوى في السنة الأولى، زادت إلى 35,000 شكوى في السنة الثانية، ارتفعت إلى 37,500 شكوى في السنة الثالثة. Number of service calls at a customer location هنا نميز ما بين شكوى والشكوى دي ممكن تكون يطلع منها ايه سيرفيس كول وممكن ما يطلعش منها، ممكن اظبط معاه حاجه في التليفون على سبيل المثال لكن ممكن ما اروحلوش. لكن هنا السيرفيس كولز دي ليه؟ لان هو احتاجت لواحد يروح لغايه الكاستمر البيت علشان خاطر يلبي هذه الشكوى، يبقى دي شكاوى قد تكون من ال 34,000 وقد تكون خارجه عنهم، لان هو بيقول لك دول عدد السيرفيس كولز ات ا كاستمر لوكيشن كانت 8,640 ثم ارتفعت 10,000 ثم 10,080. عدد الكاستومرز اللي بتخدمهم الاداره 1,000,000 زادوا 1,100,000 ارتفعوا 1,250,000 يعني 1,250,000. سيرفيس كول ريفينيو، السيرفيس كول ريفينيو دي الناشئه عن الزيارات اللي اتعملت اللي هم 8,640 كول لو اتلفوا بالكامل وراح تكنيشن لغايه البيت يبقى كان بياخد مقابل رسوم كشف، رسوم كشف، رسوم علشان يشوف شكوى العميل ماشيه ازاي. فقبضوا في السنه الاولى 432,000، في السنه الثانيه 500,000، في السنه الثالثه 500,000 و10,000. ماشي. سيلز اوف كومبلمنتري سيرفيسز وهو نشاط بصفه ان الاداره بتعمل كبروفيت سنتر فبتبيع اكويبمنت وديفايسز اخرى كانت 3,300,000، 4,400,000 زادت ل 6,400,000 في السنه الثالثه. نمبر اوف سبورت ستاف، السبورت ستاف غير التكنيشنز بالمناسبه، السبورت ستاف هم اللي ممكن يكونوا بيبيعوا، ممكن اللي يكونوا بيستقبلوا شكاوى العملاء، ممكن اللي يكونوا بيعملوا لوجنج عليها، ممكن اللي بيحطوا الجداول اللي هيشتغل عليها التكنيشن. يبقى السبورت ستاف اللي هم الهيكل الاداري، التكنيشنز هم الهيكل الفني. خلي بالك من النقطه دي، ممكن السبورت ستاف يكون بيبيع، يكون بيبيع. فعشان كده كانوا 5 في السنه الاولى ارتفعوا الى 7 في السنتين الثانيه والثالثه، التكنيشنز كانوا 6 ارتفعوا الى 7 في السنتين. طبعا الاداره ليها تكاليف، الاداره ليها تكاليف، كانت اجمالي تكاليف الاداره، طبعا اجمالي تكاليف الاداره في ايه؟ في اجمالي المرتبات اللي اخدوها والبدلات والانتقالات، زائد ممكن كمان تكون بتعمل بروموشن علشان خاطر تبيع الكومبلمنتري ديفايسز ديت، زائد حاجات كتير. كانت 1,056,000 ارتفعت ل 1,275,000 ثم 1,344,000. بيبتدي هنا يسالك مجموعه من الاسئله، السؤال الاول تافه للغايه، عايز واحد بس في الامتحان معاه كالكليتر مش اكتر من كده، لو انت معاك كالكليتر في ثانيه تحسبها. If the data are correct، اذا كانت الداتا اللي اتجمعت في البريليمينري سيرفي سليمه اللي هي قدامك على الجدول، which of the following conclusions reached by internal auditor is justified. طبعا التحليل او الاناليتيكال بروسيجر ممكن يوصلك مش لكونكلوجن نهائيه ولكن يوصلك لانديكيتور احيانا بيحتاج لاثبات، ولكن بفرض ان الاوديتور توصل الى بعض الكونكلوجنز من واقع الجدول ده، اللي تقدر تعتبره كونكلوجن خالص مخلص مش محتاج لشك. تعال نشوف. 1 زيريت مش نمبر، زيريت مش نمبر مش عدد ولكن معدل. الكاستمر كومبلينز لوجد از ديكريزنج بالرغم من ان النمبر انكريزنج. تعال نشوف الريت، الريت هقسم ايه على ايه؟ هو كده كانه بيختبرك سؤال لما اقول لك الريت للكاستمر كومبلينز، يبقى عدد الكومبلينز منسوب على عدد الايه؟ الكاستمرز. هتلاقي ان عدد الكومبلينز العدد الكاستومرز بتقل مع مرور الوقت. اللي معاك الكليتور يقدر يلاحظها في ثانية، مش محتاجة الكلام ابدا، تابعها بعينك كده وشوفها. 34,000 كومبلينت على 100 يعني 3.4 النسبة في السنة الاولى، 3.4. وبعدين 35,000 على 1,100,000 لان عدد الكاستومرز زاد، هتبقى اقل من 3.4، هتبقى حوالي 3% تقريبا. ثم 37,000 على 1,250,000 ممكن توصل ل 2.8 مثلا، هتلاقي النسبة بتاعة شكاوى العملاء قلت نسبة لإجمالي العملاء. دي معناها ايه؟ دي معناها تطور في الكاستومر ساتسفاكشن. خلي بالك، تطور في الكاستومر ساتسفاكشن. ليه؟ 3 من كل 100 بيشتكوا او 3.4 من كل 100 وبتنزل مع مرور الوقت، دي معناها تطور في التوتال كواليتي مانجمنت بتاعتنا. فده نتيجة خالصة مخلصها بالحساب فقط. تعال نشوف النتيجة رقم 2. The number of surface calls made at a customer location اللي هي 8,640 اللي ارتفعت 10,000 ثم زادت ل 10,080 seems to be more closely related to number of technicians على number of customers complaints. بمعنى هو بيقول لك العلاقة، الرابطة، الرقم 8,000 دوت و 10,000 و 10,000 وكسور، هل ده متمشي مع الكاستومر كومبلينت؟ يعني هل النمبر دوت جاي من الكاستومر كومبلينت؟ يعني كل ما الكاستومر كومبلينت تزيد العدد ده يزيد، ولا ده ارتباطه اكتر مع ان الشركه هيئت مجموعه من التكنيشنز؟ فكر فيها كده وتعالى نتناقش مع بعض. الحته دي صعبه مش سهله، مش كده برضو؟ الحته دي صعبه. العلاقه اللي بين السيرفيس كولز اكتر ريليتد لعدد الكومبلينز، لعدد الشكاوى، ولا اكتر ريليتد للتكنيشنز؟ بالمخ. طب انا هسالك سؤال تاني بالمخ ببساطه، هل كل كومبلينت يستلزم زياره في الموقع؟ ده رقم واحد. طب ماشي، هل كل زياره في الموقع تعتبر كومبلينت؟ طب ده اتنين. هل كل زياره في الموقع يعني في موقع العميل في مكان العميل تحتاج لتكنيشن؟ طبعا. امال مين اللي هيشوف الشغل هناك؟ يبقى كل زياره في الموقع بتحتاج لتكنيشن. يعني النهارده لما الغساله بتاعتك تبوظ وتتصل بالتوكيل، هيبعتوا لك موظف اداري ولا يبعتوا لك تكنيشن؟ نقول تاني بالمنطق، اصلها هي لعبه منطق. هو ما ربطش ما بين الكومبلينز والتكنيشن الراجل، يقراها تاني يا عشرة، يقراها تاني، يقراها تاني، يقراها تاني. والله انا ما اعرفش اقولها تاني، بس هي كانت حلوه يعني، انا بلعبها حلو يعني. تاني هقولها لك تاني. هل كل كومبلينت معناها ان العميل بيشتكي عشان تزوره في البيت؟ ده واحد. طيب هل كل كول تطلب منك سيرفيس تفسر انها كومبلينت؟ لا طبعا، ده الراجل بيطلب منك تعالى اعمل لي حاجه. هل كل كول سيرفيس تستدعيك في البيت يتبعت لها تكنيشن ولا ما يتبعت لهاش تكنيشن؟ او المفروض يتبعت لها تكنيشن. امال مين اللي هيشخص الحكايه؟ ما هو لازم يكون في تكنيشن، صح ولا غلط؟ فهو نمره 2 بيقول لك كده، الارتباط ما بين السيرفيس كولز وايه؟ والتكنيشنز، ولا الارتباط ما بين السيرفيس كولز والنمبر اوف كومبلينتس؟ اقراها تاني. نمره 2 بتقول the number of surface calls made at a customer's location seems يبدو عليها to be more closely related، يعني ارتباطها اقوى مع مين بقى؟ مع النمبر اوف تكنيشنز عن النمبر اوف كاستمر كومبلينز. صح ولا غلط؟ طبيعي، صح ولا غلط؟ بدليل انك انت لما زاد عدد التكنيشنز زاد عدد التكنيشن، ده على فكره متغير تابع، زياده عدد التكنيشن متغير تابع طبعا، مش النمبر اوف كومبلينز، للنمبر اوف سيرفيس كولز. يعني النمبر اوف سيرفيس كولز، لا مش للكومبلينز. ما هو لو كومبلينز يبقى انت عقبت علاقه ما بين السيرفيس كولز وكومبلينز، لا دي حاجه ودي حاجه، ما هي دي اللي بتغلط في الحكايه. مش كل كومبلين سيرفيس كول، ومش كل سيرفيس كول ناشئه عن كومبلين. معلش انا بسيب لك فسحه في ذهنك كده، ايه تروح لها مع نفسك. الحاجات دي محتاجه بس ايه، عامله زي الشطرنج كده. لا لا لا يا حبايبي، لا لا مش هفوتها لغايه ما ايه، ما انا عايزكم تعملوا برين ستورمنج مع بعض. ما هو الهدف ايه؟ ها؟ كل سنه وانت طيب يا شريف، اخبارك ايه؟ لا خليهم دلوقتي، خليهم يا شريف، خليهم خليهم. خدها كده لو انت عايز ايه يعني تفكر فيها بمنطق. لو انت عايز تفكر فيها بالمنطق، جهاز من الاجهزة اللي عندي باص او ما بص، محتاج اضافة قنوات، محتاج واتيفر، هعمل ايه؟ هعمل سيرفيس كول ولا هعمل كومبلين؟ هعمل سيرفيس كول، هيلبيلي السيرفيس كول مين؟ يبقى الارتباط ان وجود التكنيشنز بسبب السيرفيس كولز. نمرة سي او نمرة ثلاثة، the average sale، the average sale، الافريج بير كاستمر هنا، ها يعني اجمالي الايراد، the average sale of complementary service has remained about the same. في ثانيه تقدر تقول غلط، في ثانيه، هي مش محتاجه الكالكوليتر على فكره. ايه ده، انا شايفها ابتدت من 3,750,000 ووصلت لست. نسبه التطور في الكومبلمنتري سيلز اعلى بكثير من نسبه النمو في الكاستمرز. قاسم في كل مره، قاسم هتلاقيها ابتدت يمكن من 3 او حاجه دولار، انتهت بخمسة دولار للكاستمر. فهنا هتلاحظ ان النمره 3 مرفوضه. لما تيجي بقى تجاوب هتلاقي عندك ايه؟ نمره ايه مرفوضه؟ لان نمره 3 بايظه، صح ولا غلط؟ نمره بي 1 مؤكده، 2 انت شاكك فيها. نمره سي، نمره 3 ما هي مرفوضه. نمرة 4، نمرة 2 اونلي، ده انت شاكك في نمرة 2 بس واثق من نمرة 1، فانت عارفها. ده انت لو عندك مخ يعني. اما هو انت طور بقى الاكزام تكنيك بتاعك. طيب النمرة اللي بعديها، بيست اون ذا داتا، ها؟ بقى السؤال المفتري هو اسهل واحد؟ لا الاولاني؟ ما شاء الله، يا ريت اللي بعديه اصعب؟ حضرتك قلت الاولاني اسهل. احنا فاهمين الصعبه لسه برضو مش فاهمين لغايه دلوقتي ده؟ طب ايه لغايه دلوقتي اللي واقفه معاكم؟ ايه الحته اللي ضاربه في قناعاتنا ومبوظاها؟ ما هو اصل الاناليتيكال بروسيجر فيها ايه؟ الريليشن شيب لازم يكون الاوديتور ايه؟ لا الاوديتور جادجمنت فوق بعض، الاوديتور جادجمنت واقامه علاقات، ما هو اقامه العلاقات هي جادجمنت اساسا، فانت لازم يكون عندك جادجمنت، يعني دي مهمه قوي. هنا في الاصل السؤال الاولاني بالذات اسالهم ليه؟ لانه قايم على كوانتيتيف كرايتيريا، نكسب بطلعها يا صح يا غلط، ما فيهاش نوع من الايه تشغيل الجادجمنت الاعلى. الجادجمنت اسهل عندكم؟ يا نهار ابيض. Based on the data, the internal auditor can justifiable. يعني ايه كان justifiable؟ يعني يوصل الى نتيجة مبررة. يعني يقدر يدافع عن رأيه. كان ليه defendable position. له رأي يقدر يدافع عنه. Justifiable conclude that. يقدر يستخلص ايه من الجدول ده. واحد. Total revenue is increasing more rapidly than the total cost. طب نقدر نجيبها ازاي دي ببساطة؟ خد سنة اساس، خد سنة اساس، يعني انا ممكن كل واحد يطريق حسبته بالمناسبة، بس انا ممكن اعملها ازاي؟ بطريقة الاندكس، حد معاه كالكوليتور؟ اديني الايرادات اجمعهم مع بعض، الايرادات اجمعهم مع بعض، اللي هم 432,000 و3,750,000 يبقى واحد هنا، واحد اثنين ثلاثة. انا بحب امشي الحاجات دي حاجة اسمها الاندكس، الاندكس سهلة قوي في الحتة دي. كان كله 4,182,000 ماشي، والثانية كان 500,000 يبقى 4,000,000 و900 900 ألف والمادة 750-760 يبقى 6,760,000. اعمل إندكس، اعمل إندكس. إزاي اعمل إندكس؟ ارمز لدوره صحيح في الإندكس، اقسم 4.5 على 4.182 1.17 اقسم 6.76 مش عارف ايه على سنة الأساس برضه 1.61 دي معناها ايه؟ معناها كل جنيه في السنة الأولى قدامه جنيه 17 سنت في السنة الثانية، قدامه جنيه 61 سنت في السنة الثالثة. ما هو ده إندكس كده برضه، يعني كل واحد ليه مدخله. أنا بس بدي لك طريقة جديدة، ما أنا عارف إنها بتحس النسبة بتاخد الفرق، بس في الامتحان أنت محتاج بسرعة، فاهم قصدي؟ فمش لازم أخد الفرق وأقسمه مش عارف إيه والكلام الفاضي وهكذا. خد نفس الفكرة على التكاليف، خد نفس الفكرة على التكاليف واعملها إندكس، هتلاقي نسبة التطور في الإيراد أعلى من نسبة التطور في الإيه؟ في التكاليف. وبمجرد النظر مش محتاج إلى كل التكاليف، 3,750,000 ونهاية 6,250,000، ما زالت لسه المصاريف ما بين 1,056,000 ل1,344,000، النسبة مش عالية فيها، مش كده برضه؟ مفيش تطور فيها كتير. فإذا النتيجة الأولى مبررة بكل بساطة، مش محتاجة كلام. النتيجة الثانية the service department اللي هي الإدارة الخدمية اللي احنا بنتكلم عليها دي is more efficient. is more efficient. تعريف الافيشنسي ايه؟ مخرجات اللي هي خدماتها اللي بتعملها بأقل تكلفة. الافيشنسي دايما علاقة الاوتبوت مع التكاليف، علاقة الاوتبوت مع التكاليف is more efficient. Because revenue has increased dramatically. هو ده تعريف الافيشنسي. ده مش تعريف efficiency. الافيشنسي because لو عايز يقولها صح بقى cost are not increasing as a percentage from year to year. اقول له صح الكلام اللي انت بتتكلم عليه. يبقى اذا في نمرة دي هو بيلعبك في concept او في نمرة اتنين دي. ده مش justification ان زيادة الايرادات بشكل دراماتيك تعني الافيشنسي. الافيشنسي هو خفض في التكلفه مش زياده الايرادات، اداء الاهداف باقل تكلفه ممكنه. اذا نمره اثنين دي غلط اساسا، وانت هنا مش محتاج انك لا تحسب معدلات ولا بتاع، انت بيلعبك بكونسبت اساسا. نمره ثلاثه the service department is more efficient. ماشي، لسه مازال مصمم على فكره الافيشنسي فيها. because revenue مره ثانيه ايه علاقه الافيشنسي بالريفينيو؟ الافيشنسي مش علاقة ريفينيو يا جماعة. عارف امتى تبقى علاقة ريفينيو؟ لما انسب ريفينيو الكوست، لما حقق عن دولار الكوست 5 دولار ريفينيو. اقدر اقول لك لو كنت بحقق عن كوست دولار 4 دولار ريفينيو، ده معقول في الافيشنسي. لكن في نمرة اتنين ده هو اساسا بيقول لك الافيشنسي نظرا لزيادة الايراد دراماتيك، يعني حتى من غير ما اربطها بالتكلفة. انت بتهزر، انت بتهزر. نمرة ثلاثة the service department is more efficient because revenue has increased by a greater percentage than the increase in cost in the current year. in the current year. طب ما هو اللعبة عشان اعرف efficient ولا انا لازم اشوف التطور الترند. ما انا بلعبش على current year. لو قال لي الترند كنت اقوله ممكن يبقى صح، لكن هنا ما لعبش الترند، قال لك خد على سنة واحدة. لا انا ما اقدرش اقول لاني سنة واحدة بتعني لقطة واحدة، لكن الترند بيخدمني في ان انا اتعرف افيشنت عن ايه. ما المفروض اقول افيشنت عن السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها واخد الترند، يبقى ما اقدرش برضو اوصل لها كنتيجة. تعال نشوف هو يبقى الوحيدة اللي صح في الجملة دي كلها اللي هو نسب تطور الاندكس بتاع الايراد اسرع من تطور اندكس الايه التكاليف. تعال نقرا التعليق بتاعنا في النمرة مش نمرة دي بقى، نقرا التعليق اللي هو بيبوظ بقية الحاجات. الانسرز A, B and C are incorrect because the evidence الدليل is not sufficient. ما هي عموما ما نقدرش نقول هي في حاجة تانية في اربعة. The service department has excess capacity. excess capacity اكسس كاباسيتي، عارفين يعني ايه اكسس كاباسيتي؟ يعني طاقة عطلة. يعني معناها الناس اللي موجودة كتكنيشن وكسبورت ستاف قاعدين فاضيين طول النهار. ما انا عشان اعرف قاعدين فاضيين ولا لا ده موضوع يتطلب معلومات تانية فعلا. ده موضوع يتطلب معلومات تانية. هو بياخد بقى الاكسس كاباسيتي ليه؟ قال لك عشان كان عندها 11 في السنة الأولى. اللي هم ايه 11؟ دول 5 و6. كانوا 5 سبورت ستاف و6 تكنيشن انا فاكرهم. وبعد كده ابتدوا يعلى 7 و7، مش كده برضو؟ تمام. ستاف ممبرز سيرفيسيت 1,000,000 كاستمر. عشان كده 14 توتال ستاف ممبرز المفروض يخدموا اكتر من 1,250,000. هو مين قال لك ان خدمات الكاستمرز يونيفورم اساسا؟ هو بيقول لك متوسط الايراد بالنسبه للفرق. انا رافض التعليم بتاعه في الحته دي. بيقول لك متوسط الايراد لكل واحد من الاعضاء اكتر من 90,000. انت عايز ايه؟ الكلام ده كلام تافه. مش كل شكوى لكل كاستمر زي التاني. ممكن شكوى الكاستمر تاخد دقيقتين في حلها، وممكن شكوى الكاستمر تاني تاخد 2 يومين في حلها. فمين قال لما يتطور الكاستمر من 1,250,000 يبقى معناها ما كانش محتاج ان عدد الاستفادات يزيد من 11 ل 14، كان مثلا يزيد من 11 ل 12. مين قال الكلام ده؟ لما اخدها كبرول افريج معنى كده ان انا بعمل يونيفورميتي في شكاوى ايه الكاستمر. لا، العملية مش كده خالص. ولا سيما ان الادارة بتاعتنا بتهتم بفكرة الكاستمر ايه ساتسفاكشن، صح ولا غلط؟ فعشان احكم على ان انا عندي ايدل كاباسيتي يعني افراد اكتر من حاجة الكاستمرز، يبقى انا لازم اعرف معلومات تانية كتير زي الفرق ما بين الخدمة والخدمة، زي نسبة استغلال الطاقات اللي موجودة، هل كل الكومبلينز اتوفت ولا في باك لوج ليها. طب ممكن يقول لك في باك لوج والادارة عارفة كده، لان هي قالت خلال 24 ساعة علي ان انا اشخص 95% من الحالات. يعني معنى كده انها عارفة ان في 5% من الحالات هتتأخر شوية وتتحط في الباك لوج، وده دليل على عدم وجود اكسترا كاباسيتي، مش كده برضو؟ الحاجات دي في الامتحان هيختبرك انت، كل واحد فيكم الاسئله اللي زي دي انت، مش اي حد تاني. مهما شرحنا خبرتك الحقيقيه انت مين، فانت اللي هتجاوب مش اي حد، محدش هيعرف ينقذك فيها. فبيرسلك فيها اللي انت تحسه اعمله، بس هو هيحس الاحساس الخاطئ. يعني لما كنا نسال اي اهلاوي امبارح احنا هنعمل ايه، هناخد البطوله مثلا. يعني دايما خلي احساسك ايه جايد ليك. اشمع هو في غيره. السؤال الثالث. لا، هي فكرة تقييم الاداء حاجة، والاناليتيكال بروسيجر حاجة تانية خالص. الاناليتيكال بروسيجر اللي هو بيعملها هنا هو ما اعتمدش على ان هو يوصل لمعيار الاداء خالص. هو مش هدفه يوصل لمعيار الاداء، هو هدفه ان هو يوصل لنقاط الضعف المحتملة وينبه بيها الادارة عشان خاطر تعدلها في الاداء. لكن قدام ايه؟ لما اتكلمنا على التي كيو ام ومفاهيم التوتال كواليتي مانجمنت والباريتو والهيستوغرام وخلافه، كنا بنتكلم على ستاندرد تو بي كومبيرد ويز. فاذا هو بيكلمك على ما حدث اكشوالي على ارض الواقع العملي، وبيسالني ايه مدى التطور في الاكشوال بتاعنا، لكن ما بيسالنيش على كواليتي كنترول وازاي يبقى عندي ستاندرد معين عشان اقارنه. فهي دي الفكره. لكن ده بيوصل منه اخطط برنامج المراجعه اللي انا ناوي اعمله بصدد تقييم الاداره ازاي. فلما عمل الجدول ده كله هو عايز يوصل من حاجه واحده، انه اديني النقط اللي انا اضغط فيها بقول البروسيجرز اكتر عشان انتقد الاداء. لغايه دلوقتي كل اللي عمله ده ما هوش ايفيدنس، وكل اللي بيوصل له من نتائج دي انترميدياري ريزالتس، محتاجه برضه مره تانية ان انا اعرف القوس واعرف الافكت بتاعتها بعد ما اجمع ادله اثبات. لكن الارتيكال بروسيجرز لوحدها ما بتعتبرش كفايه لتكوين راي ايه نهائي. تريند اناليسيز ده بيستخدم فيه مثلا تايم سيريس اناليسيز، ريجريشن اناليسيز، كروس سكشن اناليسيز. لا لا لا، ده مليون تول، بحوث العمليات كلها بتستخدم في العمليه دي. هو مجرد في الامتحان هنا بيسألك في حاجات بسيطة. في بعض الاسئلة لما انتوا حليتوا، مش انتوا شفتوا الريجريشن مالتيبل سامبل ريجريشن كانت في الاسئلة بتاعت الامتحان اللي فات، فجابها لك في التحليل. يعني هو بياخد المزيج السهل بيحضر مزيج السعي، لكن هو طبعا في العمليه لا اكبر من كده بكتير. عليك انك تقرا في دروس العمليات كتير جدا جدا، يعني مثلا انت بتتكلم في كيو ان سيرو، في السيميوليشن، بتتكلم في ماركوف، بتتكلم في مليون حاجه، ما هياش مجرد الشويه الصغيرين دول بس. دول الحاجات اللي هم بوبيولار للامتحان، الريشيو اناليسيس، الريجريشن، التايم سيريز، مش هيتكلم في اكتر من كده. ويمكن الكروس سيكشنال بالكومن سايز فاينانشال ستيتمنت اناليسيس، اللي هي مقارنه القوائم الماليه مع معدلات الصناعه عن طريق كومن سايز كروس سيكشنال اناليسيس. بس ثلاث او اربعه تولز هم المطلوبين منك، مش اكتر من كده. بس انت من حيث عدد الادوات الرياضيه اللي بتستخدمها تقدر تقول ما لا نهايه، كتير جدا. وكل ما الاوديتور يزيد معلوماته في الاوبريشن ريسيرشز، ودي عايزه بقى دعم، يعني الاستات على سبيل المثال في ناس شاطره جدا في الاستات بتقدر تخرج اناليتيكال بروسيجرز تخوف. بس الشطاره ان انا ما اخدش الاناليتيكال بروسيجرز انها جول باي اتسلف، هي مين؟ هي مؤشر بالظبط كده، لكن لا جواها حاجات كتير طبعا. كل ما تدرسه اكتر كل ما تشوف. نمره ثلاثه بتاعت ايه؟ The service department has excess capacity. السؤال الثالث يعني؟ The service department is more efficient because revenue has increased by a greater percentage than the increase in cost in current year. هل لما النهارده الايرادات زادت معايا في سنه من السنين ب 15% والمصاريف زادت ب 12%، هل ده معناه ان انا efficient؟ مين قال؟ انا ممكن في سنه معينه تزيد الايرادات بنسبه اعلى من زياده المصروفات، ده شيء طبيعي، لكن عندي تكنيكس اهملتها في ان انا اخفض المصروفات اكتر من كده. ده بالعكس، زياده الايرادات المفروض وزياده المصروفات ما يكونش بينهم وبين بعض مقارنه. يعني اساليب الافشنسي بتقول ايه؟ تزيد الاطراء الايرادات بمعدلات متناميه متسارعه، وتثبت او تقل او تزيد سلايتلي المصاريف. مش معنى ان الايراد زاد بنسبه اعلى من المصاريف انها افيشنت، لان شركه بروفيتابل. صحيح، ما هو البرسنتج تشينج ان ريفينيو اكبر من البرسنتج تشينج ان كوست، هيطلع لي بروفيت. لان لو العكس هطلع لوس، صح ولا غلط؟ مش كده برضو؟ خلينا بس نتكلم بمنطق. يبقى لو نسبة الزيادة في المصاريف اعلى من نسبة الزيادة في الايرادات، ما انا هخسر. السؤال بقى اللي بيجر نفسه، هل كل شركة كسبانة efficient؟ ممكن الايرادات الريفينيو تزيد 12%، ممكن، والكوست تزيد مثلا 8% مثلا. بس انا لو افشنت بمعيار افشنسي كان المفروض ان الكوست دي ما تزيدش 80%، كانت المفروض انها تزيد 2%. بس فين المعيار اللي انا احكم بيه على الافشنسي؟ ليس معنى زياده الايراد بنسبه اكبر من التكاليف انها دليل افشنسي. ما هو عشان كده هو بيقول لك ايه؟ الدولار لما ايه؟ اقول له مثلا انا معدلي احط له ستاندرد، اقول له الدولار كوست يعمل مثلا $5 ريفينيو، اقول له ده معيار الافشنسي. يبقى كل زياده في الايراد بدولار لازم يعطوها زياده في التكلفه ب 20%، مش ب 100% زي واحط له معيار. يبقى انا حكمت على، لكن مش كل زياده في الايراد لو كانت اعلى من زياده التكاليف معناها انها افشنسي. بيطلع ايه؟ طول. السؤال الثالث، the best engagement procedure، ايه افضل؟ هنا بيتكلم على بروسيجر، دخل على السبستانتف تيست بقى هنا، دخل على ايه؟ بيحول من اناليتيكال بروسيجر الى الاختبارات الموسعه بقى، اختبارات الاثبات. The best engagement procedure to determine لكي نحدد whether the organization is meeting objectives، اللي هي ايه الاوبجيكتيف بتاعها اللي هو حدده صراحه، الا يكون نسبه التاخر عن 95% من شكاوى العملاء الا تزيد على 24 ساعه. يعني استوفى 95% من شكاوى العملاء خلال 24 ساعة. هنا مهم قوي انك تعرف البابيوليشن اللي بتفحص عليه. تعال نفكر مع بعض. انا ما اعرفش هو عايز يقول ايه او يجاوب على ايه. بس انا ايه مدخلي? امتى عايز تتأكد من البيانات? ان 95 من كل 100 شكوى بتولبى في الحال. ايه البابيوليشن اللي انت تختاره? مجموع الشكاوى. يعني مش عدد الكاستومرز, مش المليون. لان مش كل كاستومر صاحب شكوى. وإلا كان عدد الشكاوى صاحب الايه? بالظبط كده. يبقى المجتمع الصح اللي انا اشتغل عليه هنا ان انا اخد من الشكاوى. قال لي في المسألة ان انا عندي لوج ان. يعني ايه عندي لوج ان? ازيك يا ابراهيم? يا راجل. قال لي ان انا عندي لوج ان. يعني معناها عندي تسجيل للشكاوى. مش كده برضو? لما اخد عينة من الشكاوى دي واشوف كام في المية منها تم استيفاؤه, اقدر اوصل هل تحققت النسبة المنشودة ولا لا. مش كده برضو? حدد مجتمعك دائما. اذا لم تعرف مجتمعك لن تعرف طريق ومش تكون افيشنت وهتوقف عملية المراجعة. يبقى اذا تعال نقرأ مع بعض ونشوف غباءه. مش غباءه هو اصل طبعا. في اختيار الايه? الكونفورميشنز بتاعته او خلافه المجتمعات الخاطئة. نمرة سيرك من ايه? نمرة بيه. Develop a customer satisfaction survey. عارفين يعني ايه الكلمة دي? Customer satisfaction survey. يعني اعمل questionnaire. الكواستشنير ده اسأل الكاستومر هل انت سعيد بالخدمات اللي احنا بنعملها لك يا عم سعيد ولا مش سعيد يا عم سعيد. بسأل الكاستومر كده. تمام. مين اللي بيعمل ديفلوبينج للكاستومر ساتسفاكشن سيرفي كمان? الانترنال اوديتور. ما شاء الله. نكمل. And send it. الله الله الله. To all customers. ابعت لمليون 250,000 كاستومر. اقول له ايه رأيك في الخدمات اللي احنا بنعملها? تخيل? عشان يعمل اوديت بروسيجر واحد. يعني ده لو مصاريف البريد قرش. يعني معناها 1,250,000 قرش. يعني سنت. ايه الاجراء الجميل اللي يكلف الشركة كل ده? مجتمع واسع للغاية. ثم الحاجة التانية انه الانسان بطبيعته الكاستومر بطبيعته عايز يعمل ايه? عايز الاحسن. لا عايز الاحسن. عايز الاحسن. بعضهم هيقول وبعضهم هيقول لا. بس ناس من اللي هتقول وناس من اللي هتقول لا مش معنيين اساسا بالموضوع لان هو مش هصحى الشكوى. ده انت مش صاحب شكوى راجل. صح ولا غلط? يبقى معنى كده انك انت لو خلصت بالنتيجة اللي قالت لا وهم مش اصحاب شكاوى يبقى انت ما اصلتش الفكرة اللي انت عايز تدور عليها حوالين الكاستمر ساتسفاكشن او لا. الله. كمل. To all customers and include a question about the timeliness of the service. سؤال تاني هسأله لك. لما تكون انت بتتأدى لك خدمة في التلفزيون بتاعك في البيت والشركة جات عملته لك. تفتكر وانت مشاغلك كتيرة وراجل حلو كده في حياتك. هتفتكر ان المندوب اتأخر ساعتين ثلاثة اربعة. جالك بعد 24 ساعة وقبل 24 ساعة. ولا سيامة اذا كانت الخدمة دي تقدم في شهر يناير. والكاستومر سيرفي اللي هيتعمل ما بعد شهر ديسمبر هيكون فاكر حاجة. ده مش فاكر اكلتين امبارح. صح ولا غلط? مجتمع فيري كوستلي. مجتمع ما هواش التارجت بتاعي. سؤال ما هواش اساسا للتذكر ولا حتى يتذكره. اجراء يخليك تلف حوالين نفسك في برنامج ما تنتهيش منه من اساسه. يبقى انصر. تعال نقرا مع بعض التعريف. انصر بيه. Incorrect surveying all customers would be costly. الافيشنسي في الاوديت procedures مهمة جدا. تمام? This procedure also has two additional faults. في غلطتين تاني. The customer might not recall the time necessary. وبيضيف لك كمان عيب تاني. اللي هو العيب المتأصل في اي مراسلة انت بتعملها. في اي confirmation انت بتعمله. مين قال لك ان الكل هيجاوب عليك? صح الغلط. تمام. يبقى معنى كده الاجراء اللي انت بتعمله في نمرة بيه بايظ. سي. develop a customer satisfaction survey and send it to statistically selected sample of customers based on a mean per unit, MBU, ماشي. And ask them to identify the time it took for the service department to satisfactorily address this, their problems, calculate a mean and a standard deviation. فاهمين حاجة؟ فاهمين ولا لا يا أولاد؟ طيب، أول حاجة، المجتمع في نمرة سي أقل من المجتمع في نمرة A، لأنه statistically selected، ما قالش to all customers، ولكن المجتمع في نمرة سي برضو ما هواش target population، لأن target population مش المجتمع اللي انا اختار منه، مش كل الكاستومرز اللي انا بتعامل معاهم كاستومرز مين؟ اصحاب كومبلينز. يبقى المجتمع غلط، ده نمرة واحد. نمرة اثنين، الغلطة اللي كانت فيه نمرة بيه موجودة، اللي هي ايه؟ اللي هي اسأله عن التايمنس، هو راجل فاكر حاجة؟ الغلطة اللي كانت موجودة في نمرة بيه التانية موجودة برضه، مين قال لك على ان نسبة الريسبونس هتكون اوكي وبالتالي ممكن ما توصلش لحد؟ الغلطة الرابعة، ان المين بير يونت ده يعتبر السامبلينج تكنيكس مش لشيء ليه اتريبيوت، ده لشيء ليه دولار اماونت. طبعا انتوا الحتة دي ما تعرفوهاش، معلش لما نتكلم على السامبلينج هنتكلم على اتنين تكنيكس، اتريبيوت سامبلينج والنوع التاني فاريبل سامبلينج. الاتريبيوت سامبلينج يعني انا بشوف اتريبيوتس مجتمع معين، خصائص مجتمع معين. يعني لما ببص في مجتمع مثلا زي مجموعة فواتير، الفواتير دي حاجة من الدين، يا اما مترقمة يا اما مش مترقمة، يا اما عليها السيجنيتشر يا اما مش عليها السيجنيتشر، يس او نو، يبقى ده اسمه اتريبيوت سامبلينج. الاتريبيوت سامبلينج الهدف منه ان انا اعرف بروبوزيشن يس او نو، اوكي او لا، مستوفي او غير مستوفي. المين بير يونت سامبلينج ده ايه؟ على فكرة قياس دولار. هل السؤال اللي انا هسأله للعميل في قياس دولاري اساسا؟ فكيف يمكن للاتريبيوت سامبل ما فيهوش قياس دولاري ان انا اخرج المين اللي هو الوسط الحسابي؟ الوسط الحسابي محتاج تجمع عناصر دولارات وتقسم على عدد، صح ولا غلط؟ وازاي اخرج ستاندرد ديفيجن اساسا لاتريبيوت؟ الاتريبيوت يا موجود يا مش موجود، لكن ملوش ستاندرد ديفيشن، صح ولا غلط؟ يبقى المين بير يونت ده فاريبل سامبلينج ما ينفعش في مثل هذه الايه الاجابات. ثم ان المين والستاندرد ديفيشن مستحيل جواه ست غلطات، الاجراء اللي بيعمله ده جواه ست غلطات اساسا. نمره دي سيلكت امين بير يونت برضه نفس الفكره، المين بير يونت اللي هو الستاتيستيكال سامبلينج اللي هينفع على مجتمع دولاري، وهنشوفها ازاي بعد كده بنتكلم على سامبلينج على ريسيفابل على سبيل المثال. فروم ذا توتال بوبيوليشن، فروم ايه كمان؟ بص المصيبه السوداء، فروم ايه؟ ذا توتال بوبيوليشن، ما زال هو مصمم على بيه، ما زال مصمم على الكاستمرز بالكامل، بيوسعها بيعرضها قوي، تمام؟ توتال بوبيوليشن بيز and trace the sample to the customer's complaint log. ده شغل استهبال. ليه بقى؟ لان لما اذا كنت اساسا انا اخترت علشان خاطر، يعني انا بعت له بقول له انت اشتكيت ولا لا، ولا بقول له شكوتك دي هل قديها صح؟ لو انا بعت له السيرفي هقول له ايه؟ انا ايه اللي عايز اتحقق منه؟ ما تنساش انا عايز اتحقق ان كل كومبلينز استوفيت في الوقت المناسب. يبقى السؤال هقول له السيرفي بتاعي لما اساله سؤال هقول له هل شكوتك اتحققت في الوقت المناسب؟ لما يرد عليا العميل واروح اخده على اللوج واشوف هل كان ليه شكوى ولا لا، انا رحت في حته تانيه. انا مش بسال العميل ليه شكوى ولا لا، انا بسأل العميل صاحب الشكوى هل استوفيت باجراءات مناسبة من قبل الشركة في الوقت المناسب ولا لا، موضوع تاني خالص. فاذا لانك غلطت في تحديد البابيوليشن فرحت الاجراء تاني هياخد منك وقت كبير جدا انك تعرف ان كل رد هل ده صاحب شكوى ولا لا، ثم تروح للي انت عايزه اللي هو هل الشكوى استوفيت في الوقت المناسب ولا لا، اهو بالاضافة لاستخدام المين بير يونت. ما وصل ايه؟ وصلت الفكرة؟ يبقى ايه مجتمعنا المناسب؟ الشكاوى، مشكلة برضو؟ نمرة ايه بيقول ايه بقى؟ select attributes، طبعا هو attributes، لانه يا انت اساسا شكوتك اوديت يا اما شكوتك ما اوديتش. select an attribute sample from the population، فين بقى البوبيوليشن اللي بيتكلم عليه؟ of logged in customer complaints، ادي بقى الابروبريت بوبيوليشن بتاعي اللي انا اختار منه، يبقى ده efficiency. يبقى هو اللي خد المجتمع بالكامل ولا راح لمجتمع غلط؟ efficiency في الاجراء نفسه، تمام. and trace to records ليه؟ عشان كل شكوى نعرف ايه اللي اتعمل فيها. indicating its disposition، كلمة its دي راجعة على الشكوى، disposition يعني كيفية التصرف فيها، ما كيف تصرفت الشركة في هذه الشكوى، حفظت ولا خدت زيارة موقعية ولا ترد على العميل في الوقت المناسب بما يفي بحالة الشكوى علشان خاطر تنتهي الوضع بتاع الشكوى. Noting time and the nature of disposition، طبعا النيتشر اوف ديسبوزيشن معناها ان انا بهدل الشكوى وبخلصها بان انا بشيل دماغي، ولا ان انا بستوفيها والطايب بتاع استيفائها، عشان اتحقق ان نسبه 95% او اكثر من الشكاوى استوفيت خلال 24 ساعه. هو في اجمل من كده؟ وصلت اللعبه؟ سؤال صعب ولا سهل؟ بس دي كانت صعبه. لا، الصعوبه مش في الام بي يو، الصعوبه في تحليل البوبيوليشن، الصعوبة بعد كده في الإجراء اللي كان هيعمله بعد البابيوليشن، ان انا اروح بالسجل الشكاوى. انا عم احنا بنهزر؟ ما كانش ايه؟ السؤال اللي بعدين، the internal auditor wishes to investigate whether the number of service calls is نرجع لها تاني، رجعنا لها تاني، is based على the number of service technicians than the number of complaints that actually merit service. The following are four engagement procedures. يبقى هو الراجل عايز يعمل ايه؟ هو قال انا عندي indication ان عدد service calls more related to technicians than to complaints. عايز يتحقق، ما هو الانوتيكال بروسيجر بتعمل ايه؟ بتديني طريق، لكن الطريق يجب ان انا اعمل اديشنال بروسيجرز عشان اوصل لكونكلوجن. الفرق ما بين الطريق والكونكلوجن كبير. فهو ده كان في مخيلته العلاقه، واحنا قلنا له اه انت عندك حق. ولما سالت السؤال، ارجع اسال السؤال الثاني لشريف ونشوفه، انتوا دخلتوا معانا في الكيسه ولا لسه؟ يعني دخلتوا معانا الكيسه؟ الجدول اللي فوق شغال معاكم؟ الجدول، اصل الكيسة قايمة على جدول. طيب ماشي، مش مشكلة، خلاص. طيب تعالوا نشتغل الاجراءات، معلش احنا قررنا نخلص السؤال ده وبعد كده ايه هندخل في الحتت بتاعتنا الطبيعية. فبيسألك ايه هو بقى الاجراءات اللي يعملها. ستيب 1، بيرفورم ان analytical ريفيو باي كومبيرينج ذا نمبر اوف سيرفيس كولز their surface technician. بتحسب ازاي يا جماعه؟ surface calls their surface technician، يبقى عدد surface calls مقسومه على ايه؟ التكنيشنز. اشوفها كده هتلاقي حاجه غريبه جدا، هتلاقي حاجه غريبه. لا لا لا لا لا، هتلاقي حاجه غريبه. شوف 8000 وكان في الاول خالص 8640، اقسمها على كان عدد التكنيشنز كام؟ 6. حطهم على جنب، حطهم على جنب، روح على النمرة 2. 10000 على 7، طب روحها بعد كده، خدت بالك من حاجة؟ ده ايه في السنة الأولى؟ والمنطق ان في السنة الثانية هو زود بتكنيشن، التكنيشن مرضيش يزود عليه تكنيشن في السنة الثالثة. ليه؟ لأن ده الريليفانت رينج بتاعه. فاهم فكرة الريليفانت رينج؟ إن الباور بتاعت التكنيشن ما بتزيدش عن 1000 وحاجة و40 اللي أنت مطلعها في الأول. فلما عين السابع عينه لهذا فما زال لسه لو زادت بشكوى انا في اعتقادي لو زادت بشكوى هيسوي تكنيشن اضافي مش كده برضو باقوى علاقه فاذا في البروسيجر الاولاني هو بيعمل ايه هو فين المتغير المستقل ومين المتغير التابع المتغير المستقل عدد الايه السيرفيس كولز اللي بيستدعيها وجود تكنيشن عشان يلبي هذا النداء مش كده برضو تمام يبقى بيرفورم ان انالتيكال ريفيو باي كومبيرينج ذا نمبر اوف سيرفيس كولز بير سيرفيس تكنيشن عملناها احنا مع بعض اهو and to determine average number of calls per year per technician عملنا ده يتعمل ولا لا ده procedure يتعمل ولا لا يا جماعة يتعمل مهم جدا نمرة اتنين obtain a customer complaint backlog شو بقى لعبة سوق supply و demand انا شايفها كده لعبة سوق supply و demand اللي هو ايه الديماند طلع كم شكوى بير تكنيشن 1440 ده الديماند على الخدمات بير تكنيشن السبلاي بتاع التكنيشن لو هو اقل لو هو اقل يبقى الباكلوج يبقى ايه كتير ولا قليل باكلوج يعني ايه التاخير في استجابه الطلب اسمع هيبقى الباكلوج عالي يعني ايه الباكلوج عالي يعني بستلم منه سيرفيس كولز وبأديها لما افضل لاني مثقل بالاعمال يبقى نمره ايه هو بيتكلم في حال الديماند نمره بي بيشوف عدد السيرفيس تكنيشنز في اوفر كاباسيتي ولا اندر كاباسيتي ولا ابروبريت كاباسيتي من واقع السبلاي من التكنيشنز اللي هيستوفي ده من خلال مقارنه ال 1440 اللي هو بالتكنيشن مع الباك لوج للتاخير فاهمين الفكره جايه ازاي تمام obtain a customer complaint backlog file and determine the extent to which it is a backlog service complaints that needed to be addressed. لو في تأخيرات needed to be addressed معناها ان عدد التكنيشنز مش كفاية صح ولا غلط تمام calculate the average number of backlog complaints per technician لاني لو انا قلت per technician متوسط التأخير عنده 140 مثلا او 150 واحد يبقى اكيد محتاج لي اكسترا تكنيشن يبقى انا شخصت في الحتتين دلوقتي متوسط الخدمه للتكنيشن الواحد ومتوسط التاخير عشان اقدر اوصل في الاخر بكونكلوجن ان في تاخيرات مما يستوجب معه انك انت تضيف تكنيشن او مفيش تاخيرات مما يستوجب معه البقاء على الوضع الحالي نمره 3 send confirmation to all customers ها بص بقى who are shown on the backlog of complaints requesting the information on the length of time for a backlog عارفين يعني معناها ايه هو بيستدعى الخطوه الثانيه بالخطوه الثالثه قال لك مثلا لقينا كاستمرز في الباكلوج يعني اتاخرنا عليهم ابعت له كونفرميشن اقول له هم اتاخروا عليك قد ايه طب انا محتاج ابعت له كونفرميشن طب ما انا النظام برضه لا مش كده بس والنظام الداخلي ما هو اساسا طالما مهتم بالساتسفاكشن للكاستمر في خلال 24 ساعه 95% ما هو هيطلع التوقيت بتاع الاستجابه انت مش محتاجه صح ولا غلط اضف لذلك ان مش كل الكاستمرز هيردوا عيب الكونفرميشن الطبيعي اضف الى ذلك حتى لو هو عنده ريت الرد هو هيفتكر ايه اتاخروا عليك قد ايه صح ولا غلط صعبه شويه دي ها نمره 4 based on customer response لو رفضت 3 رفضت 4 based on customer response يبقى معنى كده انك قابل فكرة confirmation من اساسه معايا instead calculate the average number of backlog طب انا اقدر احسب ال average number of backlog من الخطوة التانية انتوا بتهزروا and determine the number of new service tech طب انا اقدر احددها من الخطوة التانية يبقى انا مش محتاج للخطوة التالتة ولا الخطوة الرابعة صعبة مش ايه الحلاوة طيب وصلنا احنا للسؤال 13 المرة اللي فاتت اصلا معلم عليها ففكرنا قبل ما نكمل الاسئله. تحب تاخد دلوقتي الامتحان نعمله ونتناقش فيه كولكتيفلي كله مع بعض؟ ما هو 8 اسئله ده مش كتير. انا عايز اشوف الفيدباك على اللي شرحته المره اللي فاتت اتفهم ولا لا. بس انا يعني مش الهدف ليا مبيتا ان انا خلاص انا عكننت عليكم المره اللي فاتت, مش عكنن عليكم مرتين يعني. لا مش عكنن, لا شوف الوقت على الامتحان 8 اسئله 10 دقائق, 8 اسئله 10 دقائق وزع لهم ال 10 دقائق وريني كده اشوفها انا يا حضور اللي ما فيهوش اجابه الورقتين ده. عبد العاطي وابراهيم احنا عايزين نفتخر بيهم النهارده. عايز معايا واحده, معايا واحده لا دي مش اجابه, لا مش دي يا شريف. قدامكم 10 دقايق بالظبط. ايه دي؟ لا لا ما تغطوهاش. لا لا لا بلاش. النفس أمارة بالسوء برضه. لا سيبهم بني اخر. يلا ماشي انت ناقص اخر. مفيش امتحان, ما هو راح احنا بنبص مرتب على الصراحه. عملناهم صح, ما انا عايز اخلص منهم, انا عايز اخلص منهم. القديم مش اصعب من ده تخيل. النهارده هنخلصهم كلهم, هنخلصهم كلهم دوده كله هيخلص. بس عشان دول لسه ايه فريش في دماغك. السؤال الاولاني وقف قدام حد, السؤال الاولاني حلو قوي. السؤال الاولاني بيطلب منك ميز ما بين حاجتين, التست للديتيلز للترانز اكشن والاناليتيكال بروسيجر. السؤال الاولاني منهج, منهج الطريقين substantive test، الاناليتيكال بروسيجر جزء من substantive test، بس substantive test نوعين، اناليتيكال بروسيجر اختبارات تحليليه، وتست للديتيلز سواء للترانزاكشنز او البالانسز. فالسؤال الاولاني كل اللي طلبه بيقول لك الانترنال اوديتور بريدكت يعني تقدر تتوقع هنا the balance or quantity of an item، يعني اقدر اتوقع مثلا quantity مثلا لعدد وحدات موجودة في مخزون، اقدر اتوقع quantity او balance لرصيد معين، whatever information to develop this estimate ممكن الحصول عليها من المصادر كلها ما عدا. يبقى هنا علشان توصل للاستيميتنج وعشان توصل للبريدكشن يبقى شغل اناليتيكال بروسيجر، مش كده برضو؟ تمام. نمره بي، كومبيرنج فاينانشال داتا ويز داتا فور كومبارابل براير بيريود. عارفين يعني ايه؟ الربع الاولاني من السنه الحاليه مع الربع الاولاني من السنه اللي فاتت مثلا، انتسيبيتد ريزالتس، وكمان اقارنها، دول ثلاث مقارنات مش مقارنتين. الانتسيبيتد يعني البادجت بتاعت السنه دي، الانتسيبيتد ريزلت تمام. اند سيميلر داتا فور اندستري ان ويتش ذا انتيتي اوبريتس، ده اربع مقارنات كده اقارن، يعني مثلا معدل الكرنت ريشيو، مثلا اقارن الكرنت ريشيو في الربع الاولاني مع الكرنت ريشيو في الربع الاولاني السنه اللي فاتت مع البادجت مع معدل الصناعه. طبيعي ده شغل المقارنات كله اناليتيكال بروسيجر. Studying the relationship of elements of financial data that would be expected to conform to a predictable pattern based upon entity experience. زي ايه مثلا هو البريدكتبل باترن بتاعها؟ زي كوميشن، زي السيلز، بس انا يعني باخدها لك ايه الاقرب قوي، زي السالاريز، لو ما فيش تعيينات جديده يبقى المفروض ان مرتبات السنه دي قريبه من مرتبات السنه اللي فاتت مع تعليتها بنسب الزيادات. بريدكتبل باترن بتاخد منهجيه يمكن من خلالها ان انا اتوقعها، اناليتيكال بروسيجر. Studying the relationship of financial data with relevant non-financial data. لما تيجي تقول مثلا مصاريف اصلاح العربيات $50,000 وما عنديش الا عربيه واحده، ابقى بستهبل. مصاريف تغيير كاوتش عربيات، غيرنا مثلا 300 فرد الكاوتش وما عندناش الا عربيتين، يبقى بستعبط. يبقى اذا لما تربط البيانات الماليه مع البيانات غير الماليه انت بتوصل لبلوزيبل ريليشن شيب، اناليتيكال بروسيجر. تمام. نمره ايه، تريسنج ترانزاكشنز ثرو ذا سيستم. يعني ايه تريسنج ترانزاكشن؟ يعني اشوفها من المستند، دخلت الجورنالز جنرال او سبسيدري، حصلها بعد كده بوستنج، طلعت بعد كده على الترايل بالانس، تريسنج، يبقى اخد العمليه وامشي بيها في المجموعه المستنديه والدفتريه بتاعتي بالكامل. To determine whether procedures being applied as prescribed، يعني هل البروسيجرز تم تطبيقها كما تم وضعها؟ بروسيجر موضوع هل تطبق ولا لا؟ انا بسال في ايه هنا؟ تيست اوف ايه ده؟ تيست اوف كنترول، يعني تيست اوف كنترول، صح ولا غلط؟ يبقى عشان اتاكد من البروسيجر الموجود مطبق وخدت تريسنج لبعض العمليات، يبقى انا معنى كده انا بشتغل على تيست اوف كنترول. يبقى انا بتكلم هنا في اناليتيكال بروسيجر بصفه عائله من السبستانتيف تيست، مش كده برضو؟ تمام. كلمه اكسبت فيما عدا. نمره 2، وقف عند حد ماشي. The internal auditor is evaluating the effectiveness of sales commission plan. ازاي احكم على ان السيلز كوميشن بلان افكتيف؟ ازاي احكم عليها انها افكتيف؟ طب ايه الهدف من السيلز كوميشن؟ زيادة مبيعات، بس كلمة ونص، زيادة مبيعات. يبقى انت بتطور وضع كوميشن بلان بحيث انها تعمل لك زيادة في المبيعات. يبقى اذا كانت المبيعات بتزيد بمقادير يعني مخطط لها، هكون في الحالة ديت انا افكتيف من ورا السيلز كوميشن. مبيعات ثابته او بتقل او بتراجع او ما بنموش نفس معدل النمو المرجو مني، يبقى الكوميشن بلان بتاعتي مش افكتيف. يبقى انا بس انا عايزك دايما تحدد ايه الفكره، ما هو جوه الكلام الاجابه، دايما الاجابه جوه الكلام، هي مش بعيد عنه. تمام. ادبتد هذه البنك الكوميشن بلان 12 مانثس ايرلير، يعني من سنه، يعني احنا طبقنا البنشن الكوميشن دي من سنه. ان انجيجمنت بروسيجر لايكلي تو بروفايد سترونج سبورت فور ذا بلانز افكتيفنس از تو. هنا خليني اقف معاك على حته مهمه جدا. مراكز المسؤوليه في الشركه، يا اما مركز مسؤوليه مسؤول عن تكلفه، يا اما مركز اللي هو كوست سنتر، يا اما مركز مسؤوليه مسؤول عن ايراد اللي هو ريفينيو سنتر، يا اما مركز مسؤوليه مسؤول عن الاثنين تكلفه وايراد ده اسمه بروفيت سنتر، يا اما مركز مسؤوليه مسؤول حتى عن الانفستمنت سنتر. اسهل مركز مسؤوليه في تقييم ادائه الكوست سنتر، لان معظم عناصر التكاليف بريدكتابل. لا انا بتكلم على بريدكتابل، وبتحكمها عوامل مور لايكلي تو بي افكتد باي انترنال فاكتورز ذان اكسترنال فاكتورز، اللي هو اشهر بيقول عليها كنترولابل، يعني مقدار الكنترولابيلتي على الكوست عالي، ومعظم العوامل اللي بتتحكم فيها انترنال. لما بيكلمني في ايراد، اصعب شيء في الايراد توقعه، عشان كده مركز المسؤوليه، اي مركز مسؤوليه في تحاسب عن ايراد صعب وضع معايير عليه. ليه؟ لانه اللي بيتحكم في الايراد ليست العوامل الداخليه فقط، ولكن ايضا حاله الايه؟ السوق، صح ولا غلط؟ فانا هنا لما بتكلم على سيلز كوميشن انها افكتيف او لا في تحقيق رقم ايراد اللي هو المبيعات، يبقى انا لازم للوهله الاولى ادرك حاجه، ان الايراد العوامل التي تجعلني اتوقعه ليست فقط بعوامل داخليه، معظمها عوامل ايه؟ خارجيه، اكسوجينس، اوت اوف كنترول يعني. تمام. فيبقى اجابتك في توقعات الايراد لمعرفه مدى الافكتيفنس للكوميشن بلان على عوامل سوق. فاهمين انا اشوف المدخل فين؟ تمام. تعال نقرا مع بعض بقى. كالكيوليت ذا برسنتج تشينج ان امونثلي سيلز by product line for the last 3 years. يعني امسك الثلاث سنين اشرح الشركة بتاعتي ليه الايرادات على البرودكت لاين. متخيلة هو يعمل كده؟ ممكن يعمل البرودكت لاين بالطول، وممكن يعمل بالعرض زي ما انت عايز، يعني description، وبعدين يكتب هنا مثلا year one، وبعد كده monthly بقى شهر فيك، وبعد كده هنا year three شهر فيك لغاية الصفر. وبعد كده يعمل ايه؟ product line واحد السيرس بتاعتك كانت 200,000 في شهر 210,000 فيك وهكذا، ويبتدي يحسب بقى البرسنتج ايه تشينج عن كل شهر، وبرودكت لاين كتير وثلاثة واربعة. ايه رأيك؟ ايه رأيك في حاجة زي كده؟ حلوة ولا وحشة؟ حلوة ولا وحشة؟ ليه مين قال مفيش حاجة وحشة؟ مين قال انها ما بتخدمش؟ اجراء كويس مش وحش بالمناسبة، بس لما تيجي تتكلم في البرسنتج تشينج من مانس الى اخر، ايش عرفك ان الشركه مش سيزونال؟ ما ممكن هاي سيزون ولو سيزون. ايش عرفك ان يير ثلاثه بصفه عامه في ديبريشن في السوق كله، وبالتالي لما تحسب انخفاض ممكن الشركه السيلز كوميشن بتاعتها كويسه ومعقوله بس السوق كله وفي، ايه المشكله يعني؟ فانت ما عندكش بيانات الا عن ادائك انت، صح ولا غلط؟ بياناتك عن ادائك لوحدها مع فرضية اليونيفورميتي في المبيعات ما تقدرش ابدا تفترض منها ان تطور رقم المبيعات لازم يكون بالزيادة عشان تكون الكوميشن بلان افكتف، مش كده برضو؟ تعال نقرأ نمرة ايه بيقول فيها ايه. سيمبل كومباريزون اللي هي المقارنة البسيطة من شهر الاخر على مدار الثلاث سنين. Of month to month sales figures does not take into account لا تأخذ في الحسبان يعني changes in external economic factors. لان انت قارنت مع ادائك بنفسك اهملت فيه ايه؟ اهملت فيه ايه؟ السيزوناليتي، افترضت ان كل شهر لابد ان يعلى عن التاني، واهملت فيه الفرضية التانية اللي هو انا فين جنب السوق، انا فين جنب اندكس السوق. نمرة بي لا عمره ما مع كوست بتاع الكوميشن. لا ليه؟ هقول لك ليه. لان برضو ممكن تبقى انا رفعت الكوميشن كانت 2% رفعتها 5% على برودكت لاين معين ممكن، بس المبيعات نزلت مش عشان انا وحش، عشان مبيعات السوق كله قلت. فاهم قصدي؟ يعني ممكن تبقى المبيعات هنا 3 مليون في شهر، وممكن تبقى هنا 2 مليون مثلا و8 من 10، ومع هذا اكون افكتيف. لاني لو ما كنتش رفعتها كانت المبيعات هتبقى ربع مليون مثلا، 250,000. ما نعرفش. نمرة بي compare monthly selling cost. selling cost selling cost ده مفهوم جنرال ولا مفهوم كوميشن؟ ده بيتكلم على علاقة ما بين ايه وايه هنا، السيلز كوميشن والسيلز فيجر. فهو شوف خد ايه هنا، خد السيلينج كوست كلها of this year with those of two preceding years. يبقى هنا الغلطة دي تلات اربع غلطات جوا بعض مش غلطة واحدة. الافكتفنس، تعريف الافكتفنس للسيلز كوميشن هي عبارة عن انكريس او ان انا احتفظ بكمباتيتيف باور مع انكريسنج في الماركت شير بتاعي للمبيعات حتى لو اجمالي المبيعات بتاع الماركت قل. الله، يعني هي مش لاقي كوست، ده رقم واحد. نمرة اتنين، ان المجتمع اللي انا بقارن ما بينه هو سألني على عنصر واحد فقط منه اللي هو السيلز كوميشن مش السيلنج اكسبنسز بالكامل، مش كده برضو؟ اذا برضو نمرة اتنين بايظة. تعالى نقرا نمرة اتنين. The effectiveness of sales commission، حلو قوي يعني انك انت تبقى عارف المعنى، should be measured by the sales generated by costs. Should be not by cost. Sales generated مش cost. Additionally, the external factors اهملت. Not taken into account. ده هو خلاص، هو مفيش external factors هنا ما يهمنيش. ده هو بيتكلم على مفهوم تاني خالص. انا بقارن كوستات اجمالية مع بعض. مش كده برضو؟ تمام. نمرة دي مش سي. Compare the ratio of selling cost. مثلا لسه دي الغلطة بقى. Selling cost ولا selling commission. تمام. Per dollar of sales each month for the past year with that of the other organizations in the industry. النسبة دي تنفعني فيه. النسبة دي تنفعني فيه. بالإفشنسي الله ينور عليك. كل ما تبقى اجمالي تكاليف البيع لكل دولار بير دولار، يعني مثلا في شركة بتعمل 19 سنت عن الدولار، في شركة بتعمل 13 سنت عن الدولار ايراد، يبقى معنى كده ده افضل. يبقى معنى كده النسبة الاخيرة دي تنفعني كبنش مارك في مدى الافشنسي لوظيفة البيع، لوظيفة البيع مش الحكم على الافكتفنس للسيلز كوميشن. نمرة سي، ريجريس. كلمة ريجريس جاية من ريجريشن اناليسيس، هو ده احد الاساليب. يبقى احنا بنتكلم على ريشيو وبنتكلم على ريجريشن اناليسيس. مونثلي اندايسيس، اندايسيس جمع اندكس. مونثلي اندايسيس ليه؟ لان في امريكا بيطلعوا الاندكس بتاعه مونثلي، السي بي اي على سبيل المثال هو الكونسيومر برايس اندكس، بيطلع كل شهر. فانا اشوف الاندكس بتاع الصناعة ماشي ازاي كل شهر. ليه؟ لانه هو ده لان على الوضع الاقتصادي. يبقى regress monthly indices of external economic conditions against the sales for the two preceding years and to compare predictions with the reported sales. يبقى تو بريسيدنج ليه؟ لان هو مش سنه ثالثه في حاجه، هو بيشوفها سنه قبل التطبيق الكوميشن بلان بتاعته وسنه التطبيق نفسها، واشوف مدى تمشيها مع المؤشرات الاقتصاديه. يبقى معنى كده ببساطه، لو انا المفروض المؤشرات الاقتصاديه بتقول على سبيل المثال ان مبيعات الصناعه كلها ممكن تكون ليها ديفليتو، يعني ممكن يكون السي بي اي بتاعها السي بي اي ابتدى واحد مثلا في المنص رقم واحد، ده منص واحد، بعد كده منص اثنين بقي مثلا 98، يبقى مبيعات الصناعه كلها اللي كانت 100% في المنص الاولاني كلها نزلت 98. يبقى معنى والشهر مثلا منص مثلا 12 على سبيل المثال، مبيعات الصناعة نزل بيه 90.9. طب افرض ان انا مبيعاتي بالنسبة للصناعة 1001 مثلا، لو انا حافظت على 1001 او نزلت بيه 980 وحدة، انا كده واخد ماركت شير اعلى مع الهبوط ده. فاهمين ليه؟ لاني ما تخبطتش بال10% بتاعت الصناعة. اذا السيلز كوميشن بتاعتي بتاعتي مش كده برضو؟ يبقى شوفوا ورقاتها مع external factor هنا. تعالوا نقرا التعليق بتاعها. Answer C is correct. The internal auditor requires information as to whether sales have increased more than could be expected from changes in external economic conditions. Regression analysis اللي هو هنا regression ايه يا جماعة؟ regression اللي بيعمله دوت regression مع ايه؟ مع معدل الاندكس بتاع الصناعة، مش كده برضو؟ is a statistical tool، هي أداة إحصائية to generate prediction، لأنه في الريجريشن أنا بقدر أوصل للإستيميتد دايما، ودي أبرر لكم في أحد الأمثلة من المرة اللي فاتت في كذا مثال حلوين ليها. based on projection of current economic conditions، بناء على توقع الظروف الاقتصادية الحالية. it provides benchmark، البنش مارك اللي هو معدلات الاداء الاقتصادي على مستوى الصناعه، whereby current sales بتاعت الشركه may be compared with expected sales to evaluate the effect. يبقى معنى كده المفروض ان لو ماشي مع الصناعه كانت مبيعاتي 1000 تبقى 900، انا ما بقتش 900 انا بقيت 980، يبقى معنى كده ان انا افضل من الصناعه، مش كده برضو؟ تمام. ده السؤال الثاني. ماشي انا سامعكم. السؤال اللي بعديه الثالث ولا الرابع؟ الثالث والرابع يا سليم. الثالث والرابع يا سليم. خامس. The use of analytical review. Analytical review اللي هي analytical procedure. To verify للتحقق من correctness of various operating expenses would not be preferred approach. يعني كانوا بيقول لك كده. نميز ما بين حاجتين، نميز ما بين حاجتين. لو انا بعمل analytical procedures ولقيت في احتمال شك لوجود فروض، الخطوه الثانيه اللي بعد analytical procedure اكملها analytical procedure ولا جو ديبر بقى؟ مش كده برضو؟ تمام. يبقى معنى كده القاعده العامه انا ممكن ابتدي بالاناليتيكال بروسيجر سسبكتد في شيء معين، ما تروحش تسال عليه مباشره، وانا اديتك مثال على كده بتاع بنشن بلان. تمام. ما تروحش تسال عليه مباشره، جديبه الاول واحد فيرزر انفستيجيشن. تمام. طب العكس، لو انا داخل على بيئه فيها فروض وانا عارف ان جواها فروض او فيها ريد فلاجز، يبقى شغلي هيتم اناليتيكال بروسيجر ولا ديتيل؟ بالظبط كده. يبقى الكونسبت بيقول ايه؟ analytical procedures are a preferred approach او is a preferred approach في many many many aspects، في العديد من المجالات. مقارنات ماشي، توقعات ماشي، استدلال في بيانات immaterial، الماتيرياليتي عشان الوقت والافشنسي اللي احنا اتكلمنا عليها. لكن اينما وجدت حاله فروض يبقى الابروتش بتاعي تو انفستيجيت عشان اتحقق منه وامسك دليل اشتغل اناليتيكال بروسيجر. تمام. يبقى اذا ممكن من اناليتيكال بروسيجر اطلع انديكيتيف لفروض، لكن الخطوه الثانيه ما كملهاش اناليتيكال بقى تو فيرز. فالسؤال هنا مدخل، السؤال مدخل. فبيسال ان استخدام اناليتيكال بروسيجر كويس للفريفيكيشن للكوركتنس لاشياء كتيره، لكن ما ينفعش مع مين؟ مع حالات الايه؟ فروض. ما ينفعش معاها. خد من المداخل اللي هو ينفع معاها في نمربيه. Operations are relatively stable. كل ما تكون الاوبريشنز ار ريلاتيفلي ستيبل، يعني مجموعه العوامل المتوقع او الاتجاهات المتوقع ان تسود مستقبلا هي كانت اللي سادت في الايه؟ في الماضي. فالبريدكشن والريليشن شيب سهله، صح ولا غلط؟ يبقى لما توجد هنا ستابيليتي في العمليات الاتيكال بروسيجرز بتقدر تقول لي انه عدم وجود نفس العلاقات السائده في الماضي انديكيتور للخطا، لكن وجود العلاقات السائده في الماضي انديكيتور للصح. فاهمين الفكره؟ نمرة بي او نمرة سي. An auditor would like to identify large, unusual or non-recurring transactions during the period. ممكن يلقى الارتيكال بروسيجر. يعني ايه؟ يعني افرض على سبيل المثال انا مثلا معايا شهادات استثمار، الشركة عندها شهادات استثمار، ايراد الاستثمار كل سنة 200,000 جنيه، عندها ودائع 2,000,000 جنيه 10%، يعني 200,000 جنيه. بص لي ايراد الاستثمار السنة دي 3,000,000 جنيه، مع ان المحفظة كلها اساسا قد ايه؟ 2,000,000. ازاي ايراد الاستثمار يبقى 3,000,000؟ فلما ابتدى يشتغل بالارتيكال بروسيجر حط ايده ان في خطأ، العلاقة مش قائمة. فابتدى يشتغل اكتر، عرف ان الشركة كسبت جايزة قدرها 2,500,000 على سبيل المثال. الله، يبقى دي unusual. يبقى معنى كده ارتيكال بروسيجر ممكن تحط ايدك على unusual او infrequent، مش كده برضو؟ تمام. Operating expenses vary، اللي هي مصاريف التشغيل، in relation to each other. ممكن يعني مثلا ما تقول لي ايه اذا زادت مصاريف التصنيع، طب ما ده معناها ان انا صنعت بضاعة اكتر. اذا زادت تكلفة بضاعة المبيعات، طب ما ده الطبيعي اني لازم تسحب معاها ايه؟ السيلينج والادمنستريتيف، الجزء الفاريبل اللي معاها. يبقى في علاقة ما بين المصاريف التشغيلية وبعض. طبعا اذا زادت على سبيل المثال السيلز كوميشن، وكانت العربيات يعني شركة بتستخدم عربيات، يبقى انا بتوقع تكلفة الاستعانة بسطول البيع هيزيد هو كمان. يبقى في بين المصاريف التشغيلية وبعض علاقة. الله، طب ما تنفع الانتيكال بروسيجر في ظل وجود علاقة ما بين المصاريف وبعضها، ده كويس. But not in relation to revenue، مش لازم، ما هو ممكن تكون ليها علاقة مع بعضها وملهاش علاقة، يمكن انها تمشي قوي، وممكن بعض المصاريف ليها علاقة بالارض، كويس مش وحش. يبقى معنى كده استدلال وجود علاقات او وجود اشياء غريبة unusual او infrequent، او وجود اشياء شاذة المفروض ملهاش recurrence او ملهاش حدوث، او عدم وجود ترند متوقع حدوثه. كل ده ممكن توريهوني الانتيكال بروسيجر. لكن الانتيكال بروسيجر في نمرة ايه؟ An auditor notes strong indications of a specific of ايه؟ A specific الاريتيكال بروسيجر general in nature ولا detailed. يبقى انت بتتكلم على specific بروسيجر، انت خدت من القاعدة العامة خلاص indicator. ليه؟ specific بروسيجر زين go detail بقى، لكن ما تروحش تستخدم الاريتيكال بروسيجر. دوت الايديا نمرة خمسة. النمرة اللي بعديها بريك تعبتوا؟ تسعة على تلت. انت تاخد البريك على الساعة؟ على القهوة. طيب نمرة ايه؟ يا راجل ستة مش عايز ربع ساعة. طيب خليها بعد البريك. حاضر. انتوا بتشوفوا بنشن تتخضوا، بتشوفوا معرفش ايه تتخضوا كده يعني. بتكلموا على السؤال السادس. السؤال السادس يلا بينا. A small city سيتي يعني واحدة حكومية هنا. مانجت اتس اون بنشن فاند. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هي عملت خطة معاشات خاصة. مش خطة المعاشات بتاعت السوشيال سيكيوريتي بتاعت الدولة. خطة معاشات خاصة. خطة المعاش الخاصة حاجة من اتنين. يا كونتريبيوتوري يا نون كونتريبيوتوري. كونتريبيوتوري بمعنى ان صاحب العمل, صاحب العمل اللي هو السيتي هنا, هيساهم بنسبة كل شهر. نسبة من مرتب العامل, والعامل يساهم بالنسبة الاخرى. يعني لو قلنا مثلا هيخصم 20% من مرتب العامل, يقول له انا هحط زيهم 20%, يبقى اسمها كونتريبيوتوري. او نون كونتريبيوتوري معناها ان رب العمل بس هو اللي يحط الحصة بالكامل من غير ما يتخصم من الموظف اي مليم. بيكون خلال المدة من مجموعة المساهمات سواء الكونتريبيوتوري او نون كونتريبيوتوري, المساهمات اللي بنسميها كونتريبيوشن, لازم بس يبقى ايه عارفين المسميات, بنسميها كونتريبيوشن. زي مثلا في اخر كل شهر, في اخر كل سنه وطيبه, بيتجمع مثلا 300,000 مثلا في حصيله المعاشات, لغايه ما بتنتهي الفتره بيحصل بعد كده ان صندوق المعاشات يصرف. بيسمعوا ايه؟ يبقى الكونتريبيوشن مش ممكن اخد الكونتريبيوشن بقى واحطه على جنب. ما باخدش 300,000 كل سنه واحطهم على جنب, لا. ال 300,000 دول بيتاخدوا عشان يستثمروا. خطه المعاشات من الناحيه الثانيه, يا سيلف مانجد معناها ان الامبلوير هو اللي بيعملها مانجمنت, يا اما نجيب حد من بره بنسميه تراستي هو اللي يعمل لها المانجمنت. المانجمنت بمعنى ايه؟ الكونتريبيوشنز اللي بتتاخد دي اساسا بتستثمر, ما بتبقاش بشكل فلوس, بتستثمر. فبالتالي في هنا بورتفوليو بنسميها بنشن بلان اسيت, او بنسميها بنشن اسيت. يبقى هنا بنشن اسيت. البنشن اسيتس دي من حصيله الكونتريبيوشنز اللي بتتاخد, يفضل انها تتعمل مش في شكل استثمار واحد, لا, بتتعمل في شكل محفظه بورتفوليو كامله. بيتوفر فيها في البورتفوليو دي ثلاث مقومات مع بعض. مقوم السيوله بحيث لو احتجت ان بعض الاسهم او السندات اللي جوه تتباع ما تخسرش كتير من ثمنها, ومقوم الربحيه والامان. الربحية والأمان. يعني إيه؟ في علاقة ما بين الربحية والأمان, بتقول لك كل ما أنت عايز ربحية أكتر أمانك يقل, أمانك يقل. فعشان كده بتراعى فيها السيولة والربحية والأمان مع بعض. البنشن بلان اللي بتتحط, بيتحط لها فورميلا. فورميلا يعني علاقة حسابية معينة بيها إن المفروض في الفترة من بدء تاريخ الصرف يتكون في البنشن اسيتس دي المبلغ اللي يسمح بان انا اسيل من المحفظه واصرف في شكل بنفيتس, لغايه ما اخر قرش يطلع من الاسيت يستوفي اخر قرش بنفيتس وتنتهي الخطه على كده. ده المفروض. بيبص على البنشن بلان اسيتس اكتواريين كل فتره, يبص على البنشن بلان اسيتس اكتواريين كل فتره, بحيث يقول لك لو ما تحققش معدل العائد المطلوب, ما ال 300 دي هيزيد عليهم معدل العائد, بحيث انه في الاخر يبقى عندي بنشن اسيتس كافي البنفيتس اللي هتدفع. فهنا على الامبلوير ان هو يستكمل المبالغ دي عشان يبقى موجود في البلانت اسيتس ايه؟ ما يكفي. فاهمين الفكره يا ازاي؟ يعني ما فيهاش توزيعات ارباح او الكلام الفاضي ده. ده هي عباره عن البنشن اسيتس اللي موجوده هنا, وبيتصرف المصاريف الاداريه بتاعت المانجنج ليها. اذا هي سيلف مانجد يعني مش عن طريق تراستي, بيتولى العمليه دي في السيلف مانجنج التريجري, وظيفة التريجري. ليه؟ لأن التريجري هو أقرب ما يكون لإدارة المحفظة, وبالتالي وفقا للأرض للأسوريزيشن والريكورد كيبنج والكاستوديانشيب, المفروض إن التريجري فانكشن تمسك الاثنين. الأسوريزيشن بتتصرف في عناصر المحفظة يعني نستبدل منها الميكس بتاعها هيزيد يقل من الاسهم دي من السندات دي مش عارف ايه. وفي نفس الوقت الكاستوديان شيب ما تكونش الاسهم والسندات عند الشركه طبعا زي ما في شركه مصر المقاصه تبقى محفوظه برضو الاسهم والسندات دي تتحفظ ولكن يتولى الاشراف عليها لو هي اساسا موجوده في حوزه شركه تحت اشراف التريجري لكن ريكورد كيبنج يبقى في الحسابات. فالقصه قايمه على فكره بنشر بيقول a small city managed its own pension fund يبقى هي اللي بتقوده بنفسها مش عن طريق تراستي. according to city charter اللي بقى city charter هنا حط مجموعة تعليمات فيما يتعلق بكيفية الاستثمار في البنشن بلان اسيتس investments اللي هم البورتفوليو اللي هتتكون من حصيلة الكونتريبيوشنز دي could be made only في البانز. ليه؟ لان البنشن من خطط طويلة الاجل والباند استثمار طويل الاجل فبيحتفظ بنوع من الباند اسمه held to maturity يعني مش عشان يلعب بيه speculation مش عشان يستفيد ما بين تمن الشراء والبيع لا ده بيحتفظ بيه كاستثمار هنا عشان يجيب له فوائد تضاف على حصيلة البنشن assets. تمام؟ money market funds money market اللي هي مجموعة التريجري بيلز والتريجري نوتس الصغيرة بحيث ان هو لو احتاج سيولة يقدر يبيع هذا المكون عشان يصرف منه. يبقى دايما الموني ماركت يا جماعة يعني معناها اوراق قصيرة الاجل زي كوميرشال بيبر زي السي دي اللي هو السيرتيفيكت اوف ديبوزيت ممكن تكون بتدخل فيها ايضا اور هاي كواليتي ستاكس او ممكن كمان البورتفوليو يدخل فيها ستاكس بس مش ستاكس لشركات وحشه ستاكس لشركات ليها كواليتي عاليه. ليه؟ علشان الستاك ما يفقدش قيمته مع الوقت بحيث ابص الاقي البنشن بلاند اسيتس صغيره قدام البنفيتس المفروض تتصرف فتخسر كتير فتخلي الامبلوير يتحمل الفرق اللي حصلته. تمام. The internal auditor has already verified the existence of the pension fund assets. الاكزيستنس بتاعتها فريفايد عن طريق ايه؟ لو الاسيتس دي موجودة في الشركة يبقى هيعمل لها يا جماعة فيزيكال كاونت. لو الاسهم والسندات الاسيتس اللي هي الاسهم والسندات هنا لو هي موجودة في الشركة فيزيكال كاونت مفيش مشكلة. طب لو هي محفوظة عند الغير يبقى بالكون فور ماشي يبقى هو عمل الاجراء فيما يتعلق بالفريفاكيشن الاكزيستنس خلاص. The fund balance يعني حصيلة الأصول الموجودة هنا was not very large ما كانتش أصول ضخمة قوي يعني and was managed by the city treasurer يبقى التريجرر هو اللي بيقود المحفظة بتاعت الاستثمارات في البنشن assets. ماشي. The internal auditor decided to estimate income from investment على هذا الفند يعني معنى كده بيقول لك والله الفند ده مثلا فيه مثلا 40 مليون مثلا ال 40 مليون دول زي ما هو قال لك بتتقسم الى حاجات عليها عائد صغير عائد صغير ولكنه مضمون نسبيا مضمون نسبيا زي البوند الانترست على البوند ما هياش اعلى وفي هنا عائد كبير ولكنه اخطر زي الهاي كواليتي ستاكس الستاك ده بيدي ديفيدنت والبعض ده بيدي انترست وفي حاجات اوراق تانية موجوده البنشن بلاند اسيتس اللي هي ايه الماني ماركت الماني ماركت دي ليها سيوله عاليه وطالما ليها سيوله عاليه هتلاقي العوائد بتاعتها ايه؟ اقل نسبيا صح ولا غلط؟ يبقى انت بتتكلم على مكونات محفظه فانت عايز تحقق المحفظه دي جابت عائد مثلا قول مثلا 600,000 دولار ما اقدرش اقول ال 600,000 دولار لما اقسمها على 40 مليون ده اسمه متوسط عائد بس ده بروت افريج قوي ليه؟ لانه اختلاف مكونات المحفظه بتخلي فيه عوائد عاليه قوي زي عوائد الاخر وعوائد منخفضه نسبيا وبالتالي المتوسط العام هو شكل كده في كل الحالات. فهو انا بتكلم على مدخله بس هو بيحسب ازاي يعني. The fund balance was not very large and was managed by city treasurer. The internal auditor decided to examine income from investment على هذا الفند by multiplying the average fund balance by the weighted average rate based on the current portfolio mix. الحته دي عارفين تتعمل ازاي؟ اقول لك تتعمل ازاي. تعال نقسم ال 40 مليون دول الى الان. استثمار في ماني ماركت واستثمار في بونز واستثمار في كومن ستوكس مثلا. لو كان متوسط العائد على سبيل المثال على الماني ماركت زي مثلا 6% سنويا مثلا. وكان متوسط العائد على البوند 8% سنويا. ومتوسط العائد على الكومن ستوكس سائد ان هو مثلا 14% سنويا مثلا. وقال لك ان الاماونت انفستد لان هو ميكس كالاتي. ال 40 مليون منهم 15 مليون مستثمره من اصل ال 40 مليون الموجودين في المحفظه في ماني ماركت. وين 15 مليون زيهم مستثمرة بوند. و 10 مليون عشان يكون ال 40 مليون مستثمرة كومن ستوك. بيحسب الويتد افريج اكسبكتد ريتيرن بتاعهم ازاي؟ ياخد البرسنتج مكون المحفظة 15 على 40 معرفش بتاع كام. حد معاك الكلمة؟ 37.5% 37.5% ثم 25% مش كده برضه؟ تمام. يمسك نسبة تمثيل البند في المحفظة يضربه في الافريج ريتيرن المتوقع من هذا البند يبقى 37.5% 2.25% 37.5% 8 3% ربع يعني ربع ال 14 3.5% يجمع ده كله على بعضه 8.75 يمسك ال 8.75 دي يا مديون دويت الافريج اكسبكت ريتيرن على كل جنيه في المحفظه بغض النظر عن ما اتشرح دويت الافريج اكسبكت ريتيرن في المحفظه بغض النظر عن ما انشاه كان بانك ولا ماني ماركت ولا كومن ستوك يضربوا في المحفظه. المحفظه كانت 40 مليون يشوف بقى ضربها كده في 8% لا 3.5 مليون وما انا عملت ايه 3.500 الف 4 مليون يبقى ده اسمه الاكسبكتد ريتيرن على المحفظه. تمام. فهو عمل كده قبل ما يبتدي يشتغل قال لك انا بدل ما ادخل اخد غطس في كل الايرادات واحقق ايراد ايراد واتعب نفسي لو طلع الوين سهل حدود مقبول لدى 3.5 مليون محلول الكلام انا هغني نفسي عن سبسكرايب في الفيست كتير طلعت اكتر من كده في مؤشر في unusual relationship حصل يبقى لازم تنفستيجيت اقل من كده something wrong مش كده برضه. تمام. بيكمل by multiplying the average fund balance. ال average fund balance اللي هو اول واخر على 2 والافريج يتحسن لما تستخدم طريقه اسمها 13 بوينت يعني تمسك رصيده في كل اول شهر وتقسم على 13 لانه في اول كل شهر على فكره دول 13 مش 12 نقطه وتقسم على 13 ده يبقى انديكيتيف افريج افضل من الافريج اللي هو اول واخر بكتير. باي ذا ويت الافريج ريت اللي هو 8.75 ولا 8.75% based on the current portfolio mix. current portfolio mix اللي هو المكونات بتاعه المحفظه الحاليه اللي بتكون البنشن بلان اسيتس. upon doing so بعد ما عمل ده the internal auditor found that recorded return اللي هو return الدفتري بقى المسجل فعلا في الدفتر was substantially less than the expected. يعني بص لها ال 3.5 مليون اللي هو متوقعها على الدفاتر فعليا حصلت مثلا 2 مليون و250 الف مثلا اقل من المتوقع بكثير. The internal auditor next procedure هي الاتيكال بروسيجر general in nature ولا detail. يبقى اذا شكيت في حاجة المفروض الخطوة التانية اللي تعملها ايه؟ to detail. تمام. نمرة ايه؟ inquire of the treasurer. أروح للتريشرر وأسأله. As to the reason that income appears to be less than expected. بستعجل. لا. Detailed inspection قبل ما ألجأ لتستيمونيال إيفيدنس. التريشرر مسؤول. طب افرض اساسا كانت لسه نتيجة اختلاسات. راح اقول له هي ليه؟ حضرتك اختلست ازاي؟ يبقى قبل ما اعمل الخطوة بتاعت انكواير زي تريشرر يبقى لازم انا اشتغل بايدي مرحلة ديتيلد. والا تعال نقرا التعليق ليه انكواير زي تريشرر دي مشكلة. زي انترنال اوديتور شود ريفاين زي استمت. يعني ايه؟ يسأل نفسه. القصة اللي بدور مبني على ان المحفظة بالشكل ده. طب افرض المحفظة مكوناتها اتغيرت خلال السنة. افرض ان انا افرض معدلات العائد اللي انا بجيبها دي بجيبها لقطة. المفروض ان معدلات العائد بتبقى افرج. افرض المكونات دي بينها وبين بعض اختلاف. يبقى انا لازم اعمل ريكلاسيفيكيشن مرة تانية على كلاسترينج. كلاسترينج يعني ايه؟ امسك المجموعة واعمل لها كلاسترز. افرض البعض ده 10 انواع بعض وكل بعض العائد بتاعه مختلف عن التاني سبستنشن وكل واحده فيهم بتصرف فيها مبلغ مش قد التاني يبقى الافرج اللي انا استخدمه غلط يبقى تو ريفاين الاستيميت ربما اكون انا اللي غلط ما اروحش واقوله ربما يكون هو عنده اختلاف ما اروحش واشعره الاثنين مع بعض سي استيميت فيرست بيفور ديسكاسينج ذا ماتر وذ ذا تريجرر ايفن اف ذا انترنال اوديتور هاز كونفيدنس ان ذا فيرست استيميت حتى لو انت واثق في الاستيميت بتاعك ذا سسبشن شو بقى الكلام سسبشن هو الشك هنا بقى لانه التريجرر هنا موضع شك لانه هو اللي بيعمل مانجنج المحفظه of a potential fraud should lead to internal auditors to do further work بمعنى to do ايه further work بمعنى tracing the estimated income developed in the first step to the cash receipts book before confirming ليه treasure يعني treasure ده اسيبه للاخر خالص انا اتكلمش معاه دلوقتي ما اجيبش سيرته خالص ودي احنا قلناها قبل كده برضو في سؤال كان بنفس الكلام ده في المنهج ده مش كده لو الاناتيكال بروسيجر ادت نتائج خارج توقعاتك ما تروحش تجري للإدارة وتقول لهم وخاصة المسؤولة عن هذا الاستيميت او مسؤولة عن هذا المبلغ نمرة سي انفورم مانجمنت اتسرعت برضو انفورم مانجمنت اند سي بورد يا نهارك اسود رحت البورد وجريت له قلت له ايه ان في فرود السسبكتد انا شاكك في فرود ده كده تعجل لا انت ما عندكش الاناليتيكال بروسيجر بتدي انديكيتور بات نوت بتدي ايفيدنس يدي لك فاينل كونكلوجن بوجود اذا ما اقدرش اقول له حاجه زي كده وكلامي لازم يكون اوبجكتيف يعني مبني على ايفيدنشال مات يبقى ما ينفعش برضه فرود راحت فين فند سسبكتد انت سجست ذات ليجل واقترح كمان ان الشؤون القانونيه تدخل في اللعبه وبعد كده ما يطلعش في حاجه ويبقى منظري زباله ومنظر الاداره زباله وكله ايه في الضياع طبعا انسر سي الكوريكت لان الانترنال اوديتور داز نوت هاف سفيشنت انفورميشن طبعا الانفورميشن عشان تبقى سفيشنت لازم ديتيل تيستنج هنا لكن الاناليتيكال بروسيجر انديكيتد بس تمام تو جاستيفاي الكونكلوجن اللي هي النتيجه يعني يبرر النتيجه ان في فرود في الموضوع نمره دي سيلكت اسامبل اوف انتريز to the pension fund income account and the trace to the cash journal هو انا مش شاكك ان ما حصلوش يعني انا لما بتكلم في الاجراء نمره ايه هو بتكلم عن انا شاكك في الفرق ليه الفرق مش موجود يبقى ده actual وده الاستهلاك الاجراء نمره دي بياكد ان actual ان اللي موجود في الدفاتر ومتسجل already collected طب ما انا عارف انا ما بشتكيش من 2 مليون 250 ان هم كولكتد ولا لا انا بشتكي ان الفرق اللي انا كنت متوقع يبقى موجود هو ليه اساسا ما دخلش مجتمعك مش مجتمع الاكشوال عشان تحقق الفرق فاهمين انا بوصلها ازاي تمام يبقى انصر دي ما هوش كوركت لاني ما يمنيش المجتمع الاكشوال لانه المجتمع الاكشوال دفتريه تسجل بدليل ان هو صار قدامي اساسا Answer the incorrect because the procedure would provide information only about the recorded income. لكن ما جاوبش على السؤال الأصلي اللي هو where is the difference between estimated and actual. نمرة B. prepare a more detailed estimate of income. طبعا prepare a more detailed estimate of income by consulting the dividend and reporting services that this is the interest or dividend paid on a specific stock and bond. يعني حتى دي بقى اعمل ايه؟ اعرف ادوس في التفاصيل وبعدين اروح بقى الشركة اللي انا بستثمر عندها المبلغ الاكبر نصرف الاسهم مين؟ طيب لما راجع ولالي اللي معدل العائد على الاسهم السنة دي 11% بس اللي هو نفترية متسجل اقول له طب وريني قرارات مجلس الادارة اللي اتخذت في الجمعية العمومية او الاقتراحات اللي فيها ديكلاريشن للبروكر اعرف او لو كان في شركة من الشركات انا اقول لها لو سمحت انت للجمعية او بنك من البنوك تجمع لي الديفيدنت اقول له ليه الديفيدنت او الانترست ما هياش بتحقق المعدل التارجت بالنسبة لي اقول لمين اقول الاكسترنال باتر المسؤول مش هقول للتريجرر اتكلم مع الشركات اتكلم مع التراستي بتاعي اللي بيراعي الاستثمار انا ما بتكلمش مع التريجرر في حاجه وطبعا هو بيكلمك هنا ان السندات انت وديتها في بنك تقول له في كل معاد تحصيل لسندات فرح حالك فانا بتكلم مع اصحاب الشأن في تحصيل هنا اقول له ليه الفرق بس بعد ما اعمل مور ديتول ده اسمه واعرف الفجوه الناشئه دي ناشئه عن اي ورقه من الكلاسيفيكيشن ده صعبة. صعبة. هو بيدير يعني معناها ايه؟ معناها بياخد قرارات في تغيير مكونات المحفظة شراء وبيع وتنفيذ طلبات. لا طبعا ما هو خلاص احنا رفضنا نبرة ايه؟ ما ينفعش نتكلم. ليه انت سورسنج اشهر ده انا قايلها من مليون مرة. وتدير الشركة محفظتها بنفسها ده لها في الفاكت باترن لا يرى الفاكت باترن الثاني managed by treasurer قال لها بصراحة طيب السؤال اللي بعديه نمرة كام نمرة شمعة سبعة حلوة ولا وحش طبعا انتوا بتستقبلوا لان السينيور مانجمنت يهمها ايه؟ معلومات الايه؟ اللي بتهم الشركة ككل. الاوبريتنج مانجر بتهمها الديتيلز ما هو ده الحلو ماشي. السؤال اللي بعديه. ثمانية. سهل. يا اما انتوا مستواكم بيتقدم يا اما انا ظلمتكم انا معرفش. ما طلعوا 10% عامل لكم امتحان صفاتكم كلكم شايفه بيستفزني ازاي؟ هتكلم المره الجايه على ده انا رسم لو حطيت لك امتحان مش هتحط فيه خط بس هي ايه؟ وكلهم دايما بيبقوا اجابه واحده سي او اي او ايه عشان تجيب صفر بجد بقى نرجع مرة ثانية للحالات اللي كانت من الفيزاب كنا وقفنا على الحالة 13 حلينا الحالة 13 ماشي ها سمعوني ها 14 صريحة وواضحة طبعا current ratio ما انت لازم تبقى عارف بس انا يعني هقولها معاكم عشان بس النساء في ناس بتلاقي مشاكل في النساء an unexpected decrease in which of the following ratios could indicate a fictitious inventory has been recorded ميز ما بين حاجتين في مصطلحين للاستخدام fictitious inventory overstated inventory نميز ما بين الكلام ببعض في فرق فرق ضخم ما بين المصطلحين. زي ما احنا عملنا علاقة المرة اللي فاتت كل هذه شكل حساب انفنتوري ديبت كريدت بيبتدي بالبيجينينج بالانس الليست اللي كده بيسرع على جميع انواع الانفنتوريز رو ماتيريال ورك ان بروسيس فينيشد جودز مرشندايز زي ما انت عايز. وبعدين بنقول هنا البروشيسنج او لو شركه صناعيه كومبليتد يبقى ده اسمه التوتال افيلابل. افيلابل فور يوز لو هو ماتيريال او افيلابل فور سيل لو هو فينيش او كان مرشندايز. فلو انا اشتريت ب 300,000 يعني وبعدين اشتريت خلال الفتره بمليون و 900 يبقى عندي 2,200,000 ده الافيلابل. الافيلابل بينقسم لحاجتين واحد يا اما يوزد او صوت يبقى خليها صوت يبقى يدخل على كوست اوف جودز ايه؟ صوت يعني عند صوت البيع بقول ايه؟ ديبت كوست اوف جودز صوت كريدت ايه؟ انفنتوري. سيب ال 2 مليون وهنا اندي انفنتوري ب 200,000 يبقى ده 2,200,000 ماشي. لما يقول لي اوفر ستيتد انفنتوري ال 2 مليون و 200 دول اللي هم الافيلابل دي قاعده عامه ال 2 مليون و 200 هم الافيلابل بينقسموا الى حاجتين ايه هما؟ cost of goods is sold again و inventory اللي هو افتراض ان الارصده هي صحيحه الكوريكت بتاعها كام؟ 2 مليون وهنا 200,000 بس مجموعها 2 مليون 200. طيب روم رونج واحد روم رونج اتنين ان الكوست اوف جودز سولد تبقى 1,500,000 والاندنج انفنتوري يبقى 700. طب لو حصل كده ان الكوست اوف جودز سولد 1,500,000 معناها ايه؟ معناها الكرنت يير الكوست اوف جودز سولد اندر ستيت معناها الكرنت يير نت انكم اوفر ستيت معناها الكرنت يير اندنج انفنتوري اوفر ستيت. شوف كم خطر معناها النكست يير جودز اوف جودز سولد اوفر ستيتد وبالتالي من انكم اندر ستيتد. شايف كم حصل؟ يعني معناها ببساطه انها مش هتاثر بس بخطه على السنه دي هتاثر بخطه على السنه دي معكوسه السنه الجايه. لو جد مخزون اخر فتره السنه الجايه سليم ريتين دي ايرنز انصبر لو مش سليم هيفضل في خطر في ريتين دي ايرنز كاونتر بالانس دي ايرنز بالعكس رونج اتنين يبقى هنا 1,500,700 طب العكس 2,100,000 و100 اعكس كل الكلام اللي قلت لك من بعض اعكس كل الكلام اللي قلت لك من بعض بس الحالتين اوفر او اندر استيميت للانفنتوري ادي الله لكن فيكتيوس انفنتوري معناها الاتي معناها الكوست اوف جود سولد 2 مليون ومعناها الاندنج انفنتوري 400,000 يعني مجموع الاثنين مع بعض اكبر من مجموع الايه؟ الافيلابل. فاهم الفكره؟ يعني لما جه يجري اخر السنه سعر اللي جرده باكتر يمكن كوحدات ال 200 مثلا 1000 دول عباره عن 100 وحده بس ال 100 وحده بدل ما يضرب في 2 ضرب في 4 يبقى ده اسمه فيكتيتيوس انفنتوري مش كعدد كتقطير. اللعبه هنا فين؟ في فيكتيتيوس انفنتوري. هل في فيكتيتيوس انفنتوري السؤال الثاني الكرنت يير كوست اوف جود سولد اتضربت الكرنت يير كوست اوف جود سولد هتبقى زي ما هي 2 مليون ومن ثم النت انكم بتاع السنه دي سليم لكن النكست يير وجود فيكتيتيوس انفنتوري هيكبر الكوست اوف جود سولد هيصغر الجروس بروفيت ومن ثم هيصغر النت بروفيت. شايف الفرق هنا؟ طيب فبيسأل unexpected decrease in which يدلك على وجود fictitious inventory average collection period. average collection period بتساوي ايه؟ متوسط فترة تحصيل. ده اسم تاني عارفينه day sales in a receivable. خلوا لكم الاسامي كلها اعملوا معروف. الافرج كوليكشن بيريد اللي هو متوسط فترة التحصيل يعني ايه؟ يعني لو عندي كريدت سيلز مثلا ب 3 مليون و600 ده اجر، وعندي اكونتس ريسيفابل مثلا ب 250,000 يبقى الديلي كريدت سيلز بتساوي انيوال كريدت سيلز 3 مليون و600. هو يقول لك على عدد ايام في السنه ما قالكش اقسم على 360 يبقى بتساوي كام؟ 10. طيب ال 250,000 هو متوسط رصيد المحصول في كام؟ 10. يبقى 250 على 10 يبقى اسمها ايه؟ افرج كوليكشن بيريد، متوسط فتره تحصيل. يعني ايه؟ يعني اللي موجود فيه الاكونت ريسيف محبوب فلوسي المحبوسه في الريسيفابل محتاجه 25 يوم من البيع قبل التحصيل. يعني مخزون فيها بتكون فيها بترافق فيها 25 يوم بيع قبل بالظبط كده. يبقى ده افرج كوليكشن بيريد. تمام؟ لو انا قلت لك فيكتيتيوس يعني المبلغ دوت مش 200، المبلغ ده 400، هل الكوست اوف جود سولد اتضرت؟ لا، ده هو مضخم المخزون بدون ما يلعب في الكوست اوف جود سولد. وبالتالي ايه الفرضيه اللي تؤدي ان المبيعات تبقى مغلوطه؟ المبيعات مش مغلوطه بتاعت السنه دي. يبقى لما المبيعات بتاعت السنه دي ما تبقاش مغلوطه يبقى معنى كده الافريج كوليكشن بيريود مش هيتلمس اساسا السنه دي، صح ولا غلط؟ تمام؟ ده توتال اسيد تيرن، لا سيرفر برايس ايرنينج، برايس يقصد الفير ماركت فاليو للسهم، برايس يقصد الفير ماركت فاليو للكومن ستاك. سي انا عندي كومن ستاك على سبيل المثال ب 40 دولار على ايرنينج، يعني بي بي اس الايرنينج بير شير، نصيب السهم الواحد من الارباح. يعني لو شركه كسبانه 1000 جنيه على سبيل المثال وفيها 200 سهم يبقى 1000 جنيه على 200 سهم يعني 5. ده بيسموه في السوق مضاعف الربحيه، ان ثمن السهم 8 اضعاف الربحيه. ليه اثر؟ مضاعف الربحيه ليه اثر غير مباشر، مش اثر مباشر. ليه؟ الشركه لما يبقى عندها فيكتيتي وانفنتوري مجموع اصولها هيحصل لها ايه؟ تزيد. لما مجموع الاصول يزيد هيسمع يا اما لايابيلتي يا اما ايكويتي، مع ثبات اللايابيلتي يبقى يكبر الايكويتي الدفتريه ولا لا؟ لما يكبر الايكويتي الدفتريه ده يعكس في شكل ايه؟ ان الفير ماركت فاليو للسهم يعلى. لما الفير ماركت فاليو للسهم يعلى مع ثبات الارباح يبقى يزود مضاعف ربحيه، بس طريقه شوف فين؟ بعيده خالص مش مباشره. طيب حاجه ثانيه كارنت ريشيو. يعني ايه بقى الكارنت ريشيو؟ هو بيسالني على انكريس ولا ديكريس؟ ارجع للحته فوق بيقول لك ايه؟ يبقى ان اكسبكتد ديكريس ان ذا فولوينج ريشيو كود انديكيت ذا فيكتيتيوس انفنتوري. ديكريس في الكارنت ريشيو، الانفنتوري لما يكبر هيعمل ديكريس في الكارنت ريشيو ولا انكريس في الكارنت ريشيو؟ الكارنت ريشيو يعني كارنت اسيتس على ايه؟ على الكارنت ريشيو. طب المفروض كارنت اسيت فيكتيتيوس انفنتوري كبرت الكارنت اسيتس، فده unexpected fictitious inventory بقى يؤدي الى زيادة مش نقص، مش كده برضو؟ تمام. لما تيجي تقول طيب التيرن اوفر ريشيو مليون تيرن اوفر، ما هوش تيرن اوفر واحد، التيرن اوفر لما تبص على اصول الميزانية هتلاقي عندك كارنت اسيتس سي مثلا هيقرا مثلا ب 700 وبعد كده بيبي 40 قول مثلا ب 1300 يبقى كلهم مع بعض يساوي كام؟ 2000. لما بمسك التوتال سيلز، توتال سيلز مش كريدت سيلز، وبقسم على الافريج، افريج ايه بقى؟ افريج كارنت اسيتس ممكن، افريج نت كارنت اسيتس اللي هو كارنت اسيتس ماينس كارنت لايبيلتي على فيه عشان افرج average total assets. Average total assets. لو انا اجمالي المبيعات بتاعتي 4000 واجمالي الحصول بتاعتي 2000 انا دي بتطلع اتنين. معنى الاتنين دي ان الشركة دورت الاصول دي كلها مرتين في السنة. يعني معناها ان كل جنيه موجود في كل اصول الشركة كل جنيه دار مرتين. يعني حقق مبيعات بضعف. كل ما يسيب التيرن اوفر دي معناها الشركة بتستخدم اصولها استخدام جيد. فعش كده بيسألني على اي نوع من الاصول. Total Assets Turnover. تمام? لما يكون موجود في كتيتي واس انفنتوري هيعمل ايه في التوتال اسيتس? هيكبر المطار. لا انا هيكبر التوتال اسيتس. لما يكبر المطار مع ثبات التوتال اسيتس توتال سيلز هيعمل ايه في التوتال اسيتس تيرنوفر ريشيو? سؤال بقى. ماشي يا شباب. يبقى انت عايز تسأل بقى. ماشي. يا ماشي انت Perpetual inventory. Perpetual inventory يعني استقرت المخزون شراء بيع. يعني معناها in وعرض inventory debit credit. لما اجي اشتري اقول debit inventory لما اجي اطلع من المخزون اقول debit cost of goods sold credit inventory perpetual. يعني ما وصلتش حساب البرتشيسز. ماشي. ماله. A perpetual inventory system uses minimum quantity on hand to initiate purchase order. شكرا. Procedures for restocking. To restock يعني معناها انك انت تعمل replenishment على المخزون. تمام. قلت انا عندي المينيمم inventory بتاعي قد ايه? سألت نفسك سؤالين. قلت هي lead time بتاعتي قد ايه? ليه طايل? ليه طايل يعني الفترة? من ساعة بطلب لغاية ما المخزون يجي. فعرفت انها مثلا one week. سألت نفسك طب انا اجمالي احتياجات السنوية كام? قلت لك اجمالي احتياجات السنوية 36,000 قطعة مثلا. ده اسمه الانيوال كوانتيتي نيدد عشان اجيبها. يبقى متوسط احتياجة السنة فيها قول 50 اسبوع مثلا. على 50 ويك. شوف هتطلع كام? اي حاجة لا يطلع يعني. 180? 720? 720 يونت. ال 720 يونت دي اسمها ايه? دي اسمها الويكلي needs الاحتياجات الايه? الاسبوعية. بفرض انك انت احتياجاتك في الفورم على مستوى السنة. فانت سألت نفسك ليه طايمة ليه? قلت one week. يبقى اذا نقدر نوصل هنا بقى. وين? inventory عندما reaches to 720 يونت then ريو. طلبوا كام? طلبوا كام بطلب تاني. لما احب احدد النقطة او كمية الطلب الاقتصادية اروح لفورميلا. الفورميلا بتقول ان الكوانتيتي ستار اللي هي الكوانتيتي التي تطلب في كل مرة. كوانتيتي ستار اللي تطلب في كل مرة. اللي بتعمل ايه المفروض? عشان تبقى ستار. تو مينيمايز توتال انفنتوري فور. يبقى كوانتيتي ستار دي سي. كوانتيتي. اف اوردر اذا طلبت توتال انفنتوري الانفنتوري كوست بتاعها اللي هو عباره عن ايه؟ كارينج كوست اللي هي تكلفه الاحتفاظ بالمحصول زائد اوردرنج كوست مع بعض ماشي بتساوي السكوير روت الجذر التربيعي ليه اتنين القانون ده ليه اثبات على فكره الفورميلا دي ليها اثبات اتنين مضروبه في الماني والليز في الاو الاو اللي هي الاوردر كوست يبقى الدرايفر بتاعها ايه؟ الدرايفر بتاعها الاوردر يبقى لو طلبت على اوردر واحده تكلف 5 جنيه وطلبت على دي اوردر تكلف 10 جنيه وطلبت على هذا اوردر يبقى دي فاريبل ولا فيكسد؟ فاريبل على الكارينج كوست لتكلفه الاحتفاظ المحصول ابدا الدرايفر بتاعها ايه؟ عدد الوحدات المحتفظ بيها يبقى لو احتفظت بواحد هتكلف 2 جنيه لو احتفظت بواحدين هتكلف 4 جنيه لو احتفظت بواحد يبقى معنى كده فاريبل ولا فيكسد؟ الاثنين فاريبل يبقى الفاريبل اوردرنج كوست بير اوردر على الفاريبل كارينج كوست بير يعني تعالوا نكمل بقيه الاكزامبل بتاعنا احتياجات السنويه كانت 36000 الاوردر بيكلفني الاوردر الواحد بيكلفني 100 الكارينج كوست بيكلفني 4 دولار مثلا جيبهم لي كلهم تحت سكوير رود عشان تتحرك مش مشكله انا عارف يا كام؟ 1340 تعال نحسب التكلفه عند 1340 كده مع بعض دول اسمهم ايه 1340 دول عدد الوحدات اللي بتطلب عند كل مره فقط احسب لي بقى الاوردرنج كوست انا محتاج كل سنه ايه نمبر هنا بقى نمبر اوف اوردرز انا هعمل كام اوردر احتياجات السنويه 36000 وحده على 1340 26 86 يبقى طبعا الاوردرز مش هتتعمل كسريه فهطلبهم على كم اوردر؟ على 27 اوردر يبقى هنا 27 اوردر مضروبه في الاوردر 100 يعني بتساوي 2700 تمام طيب ال 1340 دول بيوصلوا لي هوصلها لك دلوقتي عشان تعرف ليه انا بقرا في المتوسط تعالى ناخد الفريم بتاعها لو قلت للقائد وقلت ده الكوست او دي نمبرز نمبرز وكوست مع بعض ويوم خلينا في الوحدات لما اوصل لعدد قدره كام اطلب هبتدي من السنه من الصفر ابتدي السنه من الصفر يبقى انا من صفر هنا اهو من اول يوم في السنه بفرض ان انا ما بطبقش النظام اول طلبيه هطلبها كام 1340 هيبقى المستوى المخزون عندي 1340 وحده يبقى خلينا هنا ايه كوانتي عشان تبقى اوضح كوانتي ال 1340 وانا احتياجاتي في الاسبوع كام وحده يعني معنى كده دول يكفوني كام اسبوع اقسم كده شوف اسبوعين وكام ليه الاسبوع ده يا صغير يا باشا اسبوع وستة وثمانين يعني الكمية دي عشان توصل للزيرو هيمر اسبوع وستة وثمانين او طبعا كنت المفروض اختار لكم مثال احلى يعني الارقام بتاعتك تمشي اكتر بس مش مشكله لكن انا عارف ان المخزون لهو هيوصل للاخر خالص الى ايه؟ الى زيرو الى زيرو يبقى معنى كده الوحده اللي بتكلفني اربعه هل في النقطه الزمنيه زيرو ولا في النقطه الزمنيه بعد اسبوع ومش عارف وقت ايه؟ لا هنا ولا هنا فمعنى كده متوسط المخزون هو اول زائد اخر على اثنين صح ولا غلط؟ اول لحظه ما طلبت 1340 اخر زيرو على اثنين يبقى معنى كده كارينج كوست يبقى ده اسمها اوردرنج كوست الاولاني اوردرنج كوست كارينج كوست بتساوي 1340 وحده على اثنين متوسط المخزون في أربعة كلهم كام؟ 2680 2680 لو الأرقام مش كسرية وعدد الأوردرات طلع يظهر هيطلعوا دول أكبر من مني هيطلعوا أكبر من مني ففين هتزيد بزياده الاوردرات. كل ما اجازه الطلب السنوي بتاعي على الاوردرات كتير الاوردر بتزيد. بس ينخفض قدامها ايه؟ طبعا لاني عدد وقت في المصر صغير مش كريم كريم كوست العكس. لو حبيت اوفر في عدد الاوردرات يعني اجيبهم كلهم على اوردرات اقل هقلل من المليار في الدفع لكل اوردر بس هكبر من الناحيه الثانيه حاجه ثانيه كريم كوست. فعشان كده هو السلوك بتاع الاوردر الكوست ماشي معكوس للسلوك بتاع كريم كوست. لما بتكلم هنا على المهداف اليونتس يبقى كل ما تزيد عدد الوحدات كل ما تزيد عدد الوحدات يبقى معنى كده بقى بكثر الاوردرات ولا بقللها؟ بقلل الاوردرات لكن بزود عدد الوحدات يعني بزود ايه؟ كارينج يبقى الكارينج بيزيد في نفس الوقت بتكبر عدد بتقل عدد الاوردرات فالاوردر الكوست بتقل. فالمفروض نقطه التضاد بتاعت الاثنين دول تتساوى لو الاوردرات ما كانتش كسريه يعني لو كانت الانسان مش كسري هتلاقوا بالظبط قد بعض. البوينت اوف انترسكشن نقطه التقاطر دي هي عباره عن ادنى نقطه على ايه ولا على مرحله توتال كوست. عشان كده المعادله دي الكيو ستار دي بتحدد لي المينيمم للكارينج والاوردر كوست مع بعض ايه مع بعض اللي هي عباره عن عدد اليونتس اللي هي كانت 1340 والتوتال كوست بتاعتها اللي هي كانت عباره عن ايه؟ اللي كانت عباره عن 2700 زائد 2680 ده التوتال كوست بتاعتك اللي هو 100 التوتال كوست بتاعتك تمام؟ نرجع بقى لا كله ده انت لسه بتعرفه الان انت بصيت المطلوب منك كل ده حبيبي ساعات بتنزله في الجد لان ما حدش اتكلم كوست اهو احنا اتكلمنا عن الجي ار ونظام الجد لا طبعا لان في تكلفه تعليل على مثلا في تكلفه فائد ثالث مش عارف ايه كل ما تيجي دي كريم كوست يعني حاجات كتير عناصر كتير وصلنا تعال بقى نقول يبقى انا غالي كام في المخزون هبتدي اطلب عندما يصل المخزون الى احتياجات دي طيب خطرها ايه؟ اسبوع. يعني عند 720 وحدة تعالى اقطع كده مع خط السماء. هتلاقي 720 وحدة هتلاقي هنا فات 8-6 من الوقت. لان الفرق ده هيستخدم في 86% من الاسبوع. علشان خاطر يوصل المخزون للنقطة دي. الفرق ده بقى اللي هو فرق الاسبوع هيستهلك في الكمية 720 تو زيرو دي اسمها ري اوردر بوينت. لاحظوا فيه الطلبيه هتتاخر عليا لمجرد اسبوع لو انا توقعت صح لو ليه طيب اسبوع هيوصل فيها المخزون الى ايه؟ لما توصل الطلبيه الجديده بكام؟ ب 1340 هتستخدم لنفس الفتره اسبوع بوينت 86% بس انا هطلب امتى؟ عندما يصل الى ايه؟ الله. يعني العوامل اللي بتحدد الريبورتر بوينت زي في الطايم على سبيل المثال والفاريابيلتي مدى التقدم في المبيعات بتاعته غير العوامل اللي بتحدد الايكونوميك اوردر كوانتي. العوامل اللي بتحدد الايكونوميك اوردر كوانتي احتياجاتك السنويه الاوردرنج كوست بالاوردر والكارينج كوست بير يونت مش كده برضه؟ لكن عوامل زي الليد تايم هي اللي بتحدد عدد الايه؟ الوحدات اللي عندها لما اوصل لها هطلب. لو حددتها غلط هتتعرض لحاجتين. لو طول معاك المواد وما جابتش بعضها هتعاني من الستوك اوت كوست. لو طلبتها بدري شويه هيكون عندك مخزون ما بيستخدمش هيكلفك كارينج كوست ال 22 مش كده برضه؟ السؤال بقى بيسأل في ايه يا شريف؟ A perpetual inventory system uses minimum quantity on hand. يبقى المينيمم كوانتيتي اون هاند في مثالنا هو 720 يونت. To initiate purchase order ساعتها لما يوصل المخزون ل 720 يونت نعمل بيرتشيس اوردر. تمام. فور ريستوكينج يعني فور ريبلينشمنت للمخزون عشان نطلب كميه حضرها 1340 جديده. ان ريفيوينج سي ابروبريتنس، انا براجع بقى الاوديتور بيسال نفس السؤال الاتي، هل 720 يونت دول كافيين ولا اقل من اللازم بحيث يعرضوا المنشاه للاستاك اوت كوست، ولا اكتر من اللازم بحيث ان الشركه بتتحمل في ظلهم اديشنال كارينج كوست؟ كلمه الابروبريتنس، هل 720 كافيين ولا اكتر ولا اقل من اللازم؟ يبقى شوف ان الاوديتور فين، ان نقطه اعاده الطلب الكميه اللي وصلها المخزون عشان اعمل طلبيه جديده، هل هي ابروبريت لاستخدامي ولا مش ابروبريت لاستخدامي؟ فاهم الفكره؟ In reviewing the appropriateness of the minimum quantity level, establish by stores department, اللي حطيتها الستورز ديبارتمنت، the internal audit is least likely to consider. واحد، stock out cost. طبعا لو الستوك اوت كوست كبيره، يعني كل وحده لو خلص المخزون، لو 720 يونت كانوا بيخلصوا في يوم والراجل هيجيب لي بعد اسبوع، يبقى هقول للزباين مفيش. مع كل وحده انا بقول للزباين مفيش، انا بخسر عن الشركيه بتاعها ولا لا؟ يبقى اذا كان الستوك اوت كوست كبيره، يبقى الريكومنديشن اللي انا هقوله للناس ايه؟ علي نقطه الريوردر بوينت بتاعتك شويه، او احتفظ بالسيفتي ستوك، مش كده برضه؟ تمام. يبقى ده اول واحده. نمرة اثنين، seasonal variations in forecasting inventory demand، لأنه مش لازم بالضرورة إنه احتياجات كل أسبوع تبقى متماثلة للتاني. أنا هنا لما قسمت 36,000 على 50 افترضت إيه؟ إن uniformity في السيلز، لازم لما أطلب في الربيع افرض إن أنا هاي سيزون، يبقى بيطلب مني 2000 وحدة في الأسبوع، يبقى لازم أشوف نقطة إعادة الطلب، وهل المبيعات بتاعتي تخضع للسيزوناليتي؟ لو هي بتقطع للسيزونات، يبقى ان هاي سيزون نقطة على الطلب لازم تكون عالية، كمية كبيرة عشان اعيد الطلب منها، لان المتوقع ان كله يتسحب بسرعة، لكن في اللو سيزون نقطة على الطلب تصغر، مش كده برضو؟ تمام. نمرة دي، available storage space، امكانياتي اللي انا هخزن فيها، لان ممكن انصحه بخزن كتير وانا ما عنديش امكانيات مادية، تمام، لكن ما خدش ايه؟ optimal order size الذي يحدد من واقع الايكونوميك اوردر كوانتيتي. فرق ما بين انا بطلب لما يوصل مخزون مكتوب لي كام وانا بطلب كام. في نمره سي دي حاجه ثانيه خالص، الكميه اللي انا بطلبها اللي بتعمل مينيمايزيشن للكارينج والاوردر كوست، ده موضوع ما يتعلقش بالريوردر. فاهم الفكره جايه ازاي؟ يبقى في الري اوردر، في نموذج الري اوردر انا ببحث فيه ايه؟ ببحث فيه نوعين من التكلفه وبوازن ما بينهم. ايه هما المعيدين في التكلفة اللي انا بوازن ما بينهم هنا؟ واحد الستاك اوت كوست اللي تكلفة النفاذ قدام الكارينج كوست. فلو كان الستاك اوت كوست اعلى من الكارينج كوست فانا هزود نقطة اعادة الطلب شوية، والعكس صحيح. لكن في الريل في الايكونومي اوردر كوانتيتي بوازن ما بين منهجيتين تانيين خالص، كارينج اوردر اكتر الكمية الطلبية الواحدة ولا اقللها وقت كتير. فاهم الفكرة جاية ازاي؟ اذا كنت وانا شرحت النموذج اللي قبل كده، انا فاكر شرحته 3-4 مرات، مش كده برضو؟ اللي بعديه كده السؤال كان مفهوم ولا لسه برضو في الضلمه؟ فاهم؟ وافر حطاه. اللي بعديه ايه؟ ها؟ لا ما بيهزروا، وانا قلت لهم لان الامتحان الحاجات دي كلها احنا واخدينها، ما كانتش جديده. السؤال اللي بعده بيلعب في نقطه برضو بتتكلم في الموضوع بطريقه غير مباشره، اللي هو السؤال 16. One of the objectives of any inventory system audit، اللي هو اهداف مراجعة المخزون، اهداف مراجعة نظام المخزون، is to determine if، احدد اذا كان المرشاندايز ليفلز اللي هي حجم المخزون replenished on a timely basis. ما هي دي النقطة اللي احنا بنتكلم عليها، قرب للرشد وانا طيب لبس. يعني هل نقطة اعادة الطلب بتاعتي بتراعي التايمرنس ولا لا؟ ما انا لو اتأخرت شوية في استخدام المخزون وافتكرت وعديت نقطة اعادة الطلب هنا، معناها ان الاحتياجات الباقية دول الكمية دي مش هتكفي فترة الـ time بتاعتي. فواحدة من اهداف ادارة المخزون اراجع مدى الـ appropriateness والـ timeliness اللي انا بطلب فيه. كده برضو يبقى الاثنين مع بعض متصاحبين مع بعض، كوانتيتي وانت الري اوردر، كوانتيتي وانت عندما اصل الى ايه. تمام. ان ابروبريت اوديت بروسيجر فور ذيس اوبجيكتيف وود انفول ديتيل تيستينج الايه، هختبر ايه، نمره ايه، اديت بروجرام ذات ليست اول كوانتيتي سولد. خلينا نتكلم ببساطه، حساب المخزون انا لسه هسيبه لك، اللي هو البرتشيسز واول اللي هو المنصرف للبيع في الري اوردر بوينت. انا عايز اعمل ايه؟ اطلب كوانتيتي تو بي، سمعني، ريبلينشد. ريبلينشد يعني معناها تاثر ان ولا تاثر اوت. الريبلينشد اللي ياثر فين؟ استعاضه المخزون ياثر هنا. نمرة ايه من البروسيجر اللي انا هعمله بيتكلم على نقطة اوت ولا نقطة ان في المخزون؟ بيتكلم على نقطة اوت، بيتكلم على طالع من المخزون. الانفنتوري ريبلينشمنت انا بدور على النقطة اللي عندها عامل طلبية تدخل على المخزون مش تطلع منه. فاهمين الفكرة جاية ازاي؟ يبقى ما هواش بروجرام ذات ليست اول كوانتيتي سولد، لاني اول كوانتيتي سولد لوحدها طبعا مش عارف الرصيد. يبقى معنى كده انا لازم عايز اوصل للرصيد اللي عنده اطلب ريبلانش. نمره ب، ابديت بروجرام ذات كرييتس نيو بارتر نمبرز. ده بيتهزر هنا ليه؟ يعني معناها في مخزون من انواع جديده، فانا حاطط البرنامج عشان احط الانواع الجديده بارتر نمبر ليها. هو بيتكلم بصفه عامه على نقطه اعاده الطلب للمخزون، يبقى جميع مخزون الشركه لا يقتصر الامر على ان انا اراجع البارت نمبر. هو ليه البروجرام ده محطوط؟ عشان ما يعملش دوبليكيشن على بارت نمبر واحد بحيث ان هو ياخد اثنين بارت ياخدوا مسمى واحد. ده موضوع يتعلق بالديستنجويشنج لانواع المخزون مع بعض والتمييز ليها، عشان مش مخزون يدخل على مخزون، لكن ما يعملوش علاقه بالري اوردر بوينت كامل. نمرة C، edit programs at least batch totals for shipments. shipments هو مش عارف هيرد على shipment in ولا shipment out، بس الاثنين shipment in يعني معناها داخل المخزون، وshipment out معناها الخارج من المخزون، وفي كل الحالتين غلط. ليه؟ لان هو بيقول لك الابروبريتنس اللي انا هطلب في نقطة عدد الطلب، مش الشيبنج يوصل، مش الطلبية توصل، الكمية والتوقيت اللي انا هطلب فيه مش الكمية تدخل. ده لو كان بيكلمني على شيب من تقل، لو بيكلمني على شيب من تاوت يبقى بيتكلم على الحركة الاوت الريبلنشمنت بيتعلق بالان، في الحالتين غلط. نمرة دي، ابديت بروجرام ذات كرييتس نيو بيرتشيس اوردر، وده اللي انا راجعه، امتى بيتعمل البيرتشيس اوردر بتاعي؟ واذا كنت بتمتع بالسيزوناليتي يبقى لازم هذا البرنامج يخضع ليه؟ مونيتورنج سنوي، بحيث انه مع تغير السيزون تتغير التوقيت اللي بيتعمل في البرتشيز اوردر. ممكن ما تتغيرش الكميه وتفضل تحافظ على احتمال الصغير، لكن ممكن يتغير التوقيت اللي هيتعمل فيه البرتشيز اوردر بتاعي، بحيث ما اعرضش نفسي للستوك اوت كوست او ما اعملوش بدري، بحيث يبقى عندي مخزون كبير يعرضني لكارين كوست اكسترا اماونت. الاثنين غلط مش كده برضه؟ حد فاهم حاجه؟ ده فاهمينه؟ طيب حاجة تفرق. السؤال اللي بعديه، نمرة كام وقت معاكم؟ ولا انتم مش مهتمين تعرف؟ كده على طول سلسلة. نمرة كام؟ 17. ماشي، هو انا يعني في واحد بغسله كل مره بيجي هنا بيستناني عشان اشرح السايكل وبعد كده بيمشي لما يشوف السايكل ما شرحتش. بصراحه اللي مش عارف السايكل مين؟ لا مش دعوه. لو اتكلم على هو دكتور؟ بس ما تستغربوش لو لقيته داخل وانا بشرح في السايكل احول موضوع لعنات الكبس. سؤال 17. An internal auditor found that. لا هو بعصي انا شايفهم منسجمين حابين الموضوع. طب انا منسجم. The internal auditor found that. They were chasing the border. Has a policy of setting all purchasing lead times to highest number of days experienced within each product. صح السمبلي. يبقى هو بيتكلم على reorder point على sub assembly يعني على بعض مكون. ابتدى يحمل ايه؟ الليد تايم نوعين. ليد تايم اللي هي فترة التأخير اللي هتوصلني البضاعة فيها من ايد المورد لمقراتي، او الفترة اللي ممكن المنتج او هي الخامة يحتاجها المنتج النهائي اثناء التصنيع، ده جزء من الليد تايم. فابتدوا يعملوا ايه؟ قال لك والله احنا هنأمن نفسنا على الاطلاق. هنأمن نفسنا يعني هتحط فترة الليد تايم فين؟ في الماكسيموم ولا في المينيموم؟ وفقا للشرح اللي فات وضعك للليد تايم في الماكسيمم بيأمن نفسك. يعني معناها لما المخزون يكون حجمه كبير ولا صغير عمل الريوردر كبير جدا. يعني معناها انا مأمن نفسي. افترضت بدل الاسبوع قلت والله انا هحط اسوأ الفروض اللي تايم 10 اسابيع. 10 اسابيع يعني لما المخزون يكون مستواه 7200 وحدة هطلب. طب ما هو كده بالشكل ده انت بتحتفظ بايه؟ انت قضيت على الستاك اوت كوست ميزه، بس في المقابل عليت الكارين كوست. القاعده اوفسيتنج، مش ان انا اقضي على واحده على حساب مهما كلفني ثانيه. اذا شوف بعينك فين بقى الغلطه. يبقى الشركه ابتدت تاخد موضوع تعظيم فكره الايه؟ الامان، بتعليتها قوي لكلمه الليد تايم. ده المفروض، لان كل ايدم الماتيريال ريكويرمنت بلانينج لما بتتحط اساسا بتحط شجره المكونات. يبقى اخر مكون بحتاجه في العمليه الصناعيه دي اطلبه مع اول مكون، يبقى لازم احط جدوله زمنيه للعمليه دي. وده فكر الماتيريال ريكويرمنت بلانينج كله. The internal auditor found that the purchasing department has a policy of setting all purchasing lead time to a highest number of days experience التي عانت منها الشركة قبل كده. يعني في اسوأ دين خلت اسوأ وضع وحطت عليه طولت قوي. Within each product sub-assembly. Even so some sub-assemblies بيتطلب 3 أو أكثر months to complete. طالما بيتطلب 3 months to complete انا اجيب الخامة دي واحطها، ده انت كده بتلبس في تخليفتين. Carrying cost وفلوسك المحبوسه في الانفنتوري. طب ما انت كنت ممكن تستخدمها في حاجه تانية. ليه تصنع ولا تاخد قرض من البنك او تفك اصل تاني من اصولك عشان تحط فيه اكسترا انفنتوري؟ يبقى تكلفه راس المال العاطل في انفنتوري انت مش محتاجه لمده 3 شهور. تمام. To address this objective للاهتمام بهذا الهدف of reducing inventory holding cost لتكلفه الاحتفاظ المخزون اللي هو الكارينج كوست related to this policy. يبقى البوليسي دي كمعيار، معيار سليم ولا معيار محل انتقاد؟ شوف الاوديتور هنا يدخل ينتقد ايه؟ ده انت هتدخل تنتقد المعيار نفسه، البوليسي نفسها، تمام؟ لان البوليسي بكلف الشركه. The internal auditor should focus on. طب تعال ناخدهم من تحت مش من فوق. Testing these products having the highest sales highest sales. الهايست سيلز. الهايست سيلز يعني معنى كده ان البيع بتاعها عالي. لما يكون البيع بتاعها عالي يبقى المفروض ان انا ايه ليه طيب بتاعها والسيفتي ستوك بتاعها يبقى كبير مش صغير مش كده برضو. شوف انا يعني شوف انا بلعبها ازاي. صنف بيتباع كتير يبقى معنى كده المفروض ان الليد تايم بتاعته تبقى قليله ولا كتيره. شطرنج يا جماعه شطرنج. يبقى المفروض ان انا امن نفسي لان لو ما عنديش المخزون بعمل ايه بقى دوحه اتنين سيلز. انت بتتكلم على فينيشد برودكت. سب اسمبلي مشارك ليها في العباره انت بتتكلم على الرو ماتيريال. يبقى الغلطتين هنا ان الهايست سيل محتاج فعلا لاطول ليد تايم. انت لو بتتكلم على فينيشد برودكت اضف الى ذلك هو ما بيتكلمنيش على فينيشد برودكت لكن هو كلمني على سب اسمبلي. الفكره اللي بيحصل فيها الزياده في حجم المخزون على مخزون خامات مش على مخزون منتج نهائي. شوف كم ضربه. ما انت لازم تكون وعيده في الامتحان قوي انت رايح فين معايا تمام. يبقى تيستنج سورس برودكتس هافينج ذا هايست سيلز تو ديتيرمين ذا افريج نمبر اوف دايز ذات ذا كومبليتد برودكتس وير هيلد ان انفنتوري. يبقى ده كده بيتكلمني على فينيشد برودكت على طول. لحظه نمره سي ايدنتيفاينج سيجنتشر ابروفال اوثوريتي امونج ممبرز اوف ذا بيرتشيسنج ديبارتمنت ان ريليشن تو اني كمبيوتر سيستم كنترولز. هو هنا بيلعب على حته ايه؟ بيلعب على حته ايه؟ الاسترايزيشن. والحظيشن في الاسترايزيشن. مين اللي وافق على الطلبيه؟ طب ما اللي وافق على الطلبيه احنا ما بنشتكيش منه. احنا مش خايفين تبقى الموافقات غلط. ما الموافق بيتبع البوليسي والبوليسي بتقول ايه؟ هايست تايم. يبقى اللعبه هنا مش في ان انا اراجع الابروفال اللي تم اللي هو المفروض الابروفال اللي هيتم سواء من ادارات تخطيط الانتاج او المهندسين الانتاج على حسب بقى ريكويزيشننج ديبارتمنت. لكن انا براجع ان الابروفال اللي تم دايما بيتم في وقت بيحافظ ان المخزون يبقى كبير وابروفال على بيرتشيس اوردر جديد. ده بيحمل الشركه تكلفه احتفاظ. يبقى البروسيجر ده عشان اختبر تيست للكنترول لبحث الاثورايزيشن هل حصل الابروفال ده من الاثورايز بيرسون لهذا ولا لا. ده موضوع تاني خالص تمام. نمرة B evaluating whether product line assignments were rotated among the members of the purchasing department. انا مش خايف من تكوين علاقة مع vendor. لما يكون ادارة المشتريات اللي عندي فيها خمس كنفار ويكون عندي خمسة materials بشتريهم يبقى النفر الاولاني A ماسك المدى الخام A B ماسك B اعمل rotation ما بينهم. اعمل روتيشن ما بينهم ليه؟ اعمل روتيشن ما بينهم عشان الفيفوريزم عشان خاطر احتمال ما يتلعبش على الاجل الطويل مع المورد لاستفادات شخصيه. ده اللعبه حوالين ايه؟ المنافع الشخصيه. لكن هو بيشتكيش الاوبجيكتيف بتاعي مش بحث مدى منافع شخصيه مع المورد عشان اعمل روتيشن للافراد. اللعبه بتاعتي انا ليه بطلب لما يكون حجم المخزون كتير وبتوصلني البضاعه بدري فبيعلى حجم المخزون بيكلفني كلمة كوست كتير. شايفين فين الهدف؟ يبقى ده بيشخص هدف تاني خالص. نمره بيه نمره ايه ريفيوينج برودكشن ريكوايرمنتس. برودكشن ريكوايرمنتس يعني احتياجات الوحده من الخامه. واعمل شجره تخطيط الاحتياجات بتاعتي for a sample of products. امسك كل برودكت واحلله اعرف ايه مكوناته وبيحتاج المكون ده قبل قد ايه من العمليه الانتاجيه وده قبل قد ايه وهكذا. To determine at which point in the production process بحتاج الماتيريال والسب اسمبلز. طب ما ده الطبيعي. يبقى احلل المنتج النهائي واعرف ان لو المنتج النهائي ده عربيه شركه عربيات ليه ادير الكاوتش في الاول واحطه مع الصاج اللي انا هعمل عليه البادي. الكاوتش اخر حاجه بتتركب بعد 3 شهور من محطه التصنيع يبقى اجيبه في الاخر. تيجي في الاول اللي بتحتاجه في الاول عشان ما تخزنش معظم فلوسك اللي عليها اوبورتيونيتي كوست في شكل مخزون معرض كمان للسبويلج والسكراب وايضا بيكلفك كريم كوست عاليه. ما هو ده المدخل اللي انت تعمله. ابتدينا بقى في المنهج نعمل حاجه ثانيه. حدد الهدف. اذا ما عرفتش تحدد الهدف بتروح لبروسيجر صح بس بيخدم هدف تاني. يبقى هو عينك على ايه دلوقتي؟ الهدف. انا هلسعكم امتحان من 70 سؤال في تحديد اهداف. بس اهداف. عينك على الاوديت اوبجيكتيف عشان اختار عليه الاوديت بروسيجر الملائم يا باشا. دي حتة تجاوزت ما دي حتة الاوديت. الله. ما ده الطبيعي. ما هو الاوديت بروسيجر بتعمل ليه؟ عشان يحقق اوديت اوبجيكتيف. عشان يمكنك من انك توصل لخلاصة. طبيعي. عايزة ترميم كتير. انا حرف هاشتاق بيكم النهاردة ولا نكمل. انا متحمس على فكرة. البنوتة بصيتها بحيط البصة. طيب. بس هنكمل المرة الجاية. انت ترجع لي من اول 18 ل 33 وتسألني اصل النهاردة انتوا كلها عندكم ايه؟ انتوا مش فاكرين اساسا. انتوا اخر مرة فتحتوا الورقة قبل العيد. وعهد الله اخر مرة اتفتح ده قبل العيد لمعظمكم. ما هو ده اللي مخوفني. لا يتراجع تاني علشان نتكلم مع بعض. عيال فشلة صحيح. ماشي.